بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء المشاهدون في الوطن العربي والعالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهديكم أطيب التحايا من قناة المستقلة في لندن، وأرحب بكم جميعا إلى الحوار الصريح بعد التراويح. في حلقة اليوم نواصل المناظرة التي بدأناها منذ أيام حول أصول وأسباب أول انقسام كبير وضخم وهام في التاريخ الإسلامي، في تاريخ الأمة الإسلامية، الانقسام الذي حول المسلمين إلى سنة وشيعة. كيف يفهمه المثقفون والباحثون والمتخصصون من أبناء الطائفتين؟ كيف يفهمونه اليوم بعد مرور أكثر من 14 قرنا على ذاك الخلاف؟ كيف ينظرون إليه؟ وكيف يؤثر فهمهم لذاك الخلاف وأسباب الانقسام في نظرتهم لأنفسهم وللطرف الآخر وللطائفة الأخرى؟ بعد ذلك ندرس كيفية تأثير هذه المفاهيم المعاصرة عن وقائع سابقة وقديمة في ظروف التعايش بين السنة والشيعة، حيثما تعايش السنة والشيعة في بلاد الله الواسعة، في إيران، في الخليج، أو في ديار المهجر، حيث توجد جاليات سنية وشيعية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. نحاول أن ندير هذا النقاش بأقصى قدر ممكن من الأمانة، من الموضوعية، من النزاهة. هناك وجهة نظر تقول الذي جرى في السنة العاشرة أو السنة الحادية عشرة للهجرة وما تلاها بعد ذلك أمر قديم، لماذا ننبش في الملفات القديمة؟ أحسن نسكت عن هذا الموضوع نهائيا ولا نتحدث عنه، وإن كان لابد من أن نتناقش في التلفزيون فلنبحث القضايا الأخرى، أو لننتج أفلاما أو مسلسلات، أو لنقيم الوضع أخبار اليوم في الساحات العربية والعالمية. ولدينا وجهة نظر تقول أننا سنفعل كل ذلك، نتحدث عن فلسطين وعن العراق وعن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، لكن لا بأس أيضا أن ننظر إلى تاريخنا، ولا بأس أيضا أن نجدد المحاولة في فهمه كما فعلت أجيال الكتاب والمفكرين والمثقفين من أبناء الأمة العربية والإسلامية على مدى الأزمان وعلى مدى القرون وعلى مدى العقود. أشكر كل من تابع هذه المناظرة، أشكر كل الذين أرسلوا فاكسات إلينا. أعتقد أنه في الغالب إن شاء الله تعالى بكرة هنجعل نصف الحصة، الساعة الأولى على الأقل منها، لاتصالاتكم ويسمعها الإخوان ويأخذ ويركز على الأسئلة بالذات، ونسمع منكم الأسئلة ويردوا عليها الإخوان إن شاء الله، حتى نضمن لأن عهد تعهدنا به والوقت يقترب من نهاية المناظرة جولتها الحالية على الأقل في رمضان. قبل أيام أشرت إلى مقالة صدرت في صحيفة كويتية حول انتقاد فكرة المناظرة نفسها، وقلت أن الأخ الزميل أشرف سيف أرسل لي المقالة، هو لم يكن صاحب المقالة، لم يكتبها، لأنه أبلغني أن بعض الإخوان هناك احتجوا عليها، قالوا كيف تحتاج على عمل جيد مثل هذا، هو الحين فقط تكرم بأن أطلعني على المقالة، لذا وجب التنويه. أحب أن أتوجه بالشكر أيضا إلى الحقيقة الناس اللي قبل أيام كانوا منتقدين وكانوا يبعثون رسائل باسم يعني من منطلقات سنية، عادوا وقالوا خلاص شهدوا بالحياد في أمر الوقت والإنصاف، ولذلك سحبوا انتقاداتهم العنيفة، وأنا أشكر لهم هذا على الهواء على الملا في التلفزيون. كما أقرأ من الأخت أم سارة في دبي ومن الإخوة في الكويت. الأخت أم سارة اللي هي موالية لأهل البيت تعرف نفسها تقول: الأخ العزيز الدكتور محمد الهاشمي، أشكرك لإتاحة الفرصة لمتبعي مذهب أهل البيت للتعبير بصوت مرتفع وأمام العالم بأسره ولأول مرة، وهذه فرصة لم تتهيأ لنا من قبل، وأعتذر باسمي عن جميع من ضايقت، حقا ليس لهم حق وليس من أخلاق أهل البيت استخدام الألفاظ النابية. كما جاءتني هذه الرسالة موقعة باسم شيعة الكويت، تحية عطرة، الفضل الدكتور محمد الهاشمي تحية عطرة تبعثها لك شيعة أهل الكويت، نشكركم على جهودكم الجبارة والمبذولة في إدارة الحوار بشكل عادل، ومن قال لك بغير ذلك لا يقصد سوى التفرقة وإثارة الفتنة بين المسلمين، وفقكم الله في الدنيا والآخرة شيعة الكويت. وأود أن أشكر أخوين أيضا من أتباع البيت، اتصل اليوم من السويد بشكل خاص للإعراب عن سرورهما بهذه المناظرة وهذا العمل، أشكرهم على الاتصال وعلى الكرم الذي يعني تميزت به الاتصالين الهاتفين الذين تلقيتهما منهما اليوم. شكرا لكم جميعا، شكرا للإيميل اللي أرسلتموها، اطلعت عليها قضيت كل الوقت هالأيام، فقط أطلع وأقرأ وآخذ ملاحظات. من الدكتور عصام هو بالحقيقة ذكر اسمه أيوة. مرتين أو ثلاث، وأراد أن يرد عن نفسه دافع كما دافع الأخ الدمشقية عن نفسه. لهذا حنجي إن شاء الله بنسأل الدكتور عصام نجيب بعد شوية في أثناء المناظرة بعون الله تعالى. نشكره على اتصاله وعلى اهتمامه وعلى متابعته للحوار، وإن شاء الله في الجولات المقبلة نستشيره هو وآخرين حتى يكون عنده دور وطرف. هذا رحب أعزائي المشاهدين بالمشاركين في المناظرة. على يمين الدكتور التجاني السناوي، دكتور محمد التجاني السناوي مؤلف ومهتم في الفكر الإسلامي القديم والحديث، لأنه يحكي عن تاريخ الفتنة الكبرى والخلافات الأولى بين المسلمين، كما يتحدث الآن عن الخلافات أو الفروق بين المذهب أهل البيت مذهب السني المذهب الشيعي. ألف كتاب ثم اهتديت وتسعة كتب أخرى في هذا التخصص، جاء من أمريكا هذه الأيام للمشاركة في المناظرة، ويشارك معه أيضا مناصحة عن المذهب الإمامي الاثنى عشري الدكتور أبو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي الأستاذ في جامعة الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، يناظر الأخوين من جهة هنا من جهة اليسار الشيخ عثمان الخميس إمام وداعي إسلامي متخصص أيضا في المناظرات بين فكر السنة وفكر الشيعة، وصاحب كتب أيضا ومؤلفات بعضها في الرد على ما قاله الدكتور التجاني السماوي. كشف الجاني صاحب كشف الجاني كشف الجاني مشكلة. على كل حال هو الكتب هذه استعرضناها هنا وناقشناها. والطرف الثاني الذي تدخل فورا هو الدكتور أبو المنتصر البلوشي. الدكتور أبو المنتصر البلوشي هو كاتب أيضا وداعية إيراني إسلامي هنا متخصص أيضا في هذه المناظرات الشيعية السنية. مرحبا بكم جميعا. الله يبارك فيكم. اليوم تأخرنا في الوقت والدقلة ما جبناهاش، التمر الجميل حنعوضها إن شاء الله تعالى. أمس الكلمة كانت لك، كثير من الإخوان خايفين على عليكم وخايفين على الأمة من وراكم من خلال المناقشة إن شاء الله ما يكون المناظرة. إن شاء الله فإن شاء الله ما يكون إلا الخير. أريد في الآخر ثلاثة ليالي أن أقترح على السادة المناظرين والسادة المشاهدين آية من كتاب الله، آية قرآنية يعني نذكر بها، نذكركم بها أنتم الأربعة ونذكر بها السادة المشاهدين ونكون في الصحن إن شاء الله لبداية طيبة إن شاء الله. اليوم أعزائي المشاهدين أقرأ عليكم هذه الآية من سورة النور. آية أقرأها لكم، آية واحدة أقرأها، ليس لها علاقة بالسنة والشيعة، هي لها علاقة بالبحث عن الحق وآداب النقاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. اللهم يا خالق إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والناس أجمعين، اهدنا بنورك إلى نورك وإلى الحق وإلى صراطك المستقيم، وأرجو أن يكون ديدا كل الإخوة المتناظرين البحث عن الحق والمناظرة لما يعتقدون أنه الحق وبحثا عنه بإخلاص. البارحة حفظنا لك ست دقائق دكتور التجاني لتواصل في هذا المفصل المهم في التاريخ الإسلامي، ماذا جرى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف نفهم ذلك الحدث، وإعراض الصحابة عن اختيار علي بن أبي طالب رغم ما نظرت به في الأيام الماضية وما أظهرته من حجج عن أن هناك ولاية ووصية واضحة له أبلغها الرسول. الوقت فهمنا عليه الوقت أمس فاضل ليك 6 دقائق فاضل لي أي فاضل ليك 6 دقائق من أمس طيب بعدين نتفق على الوقت الثاني بعد ما تكمل 6 دقائق طيب 6 دقائق ثاني متكفلين وش نعطي حجتي عندي رد الساعة 6 دقائق فيه رد وبعد ندخل على كل حال أنت الآن 6 دقائق بعدين حيكون نقاش على الوقت نعم براحتك تحب ما تحبش ترد أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في كل أنحاء العالم، أولا لقد طفح الكيل وكما يقال بلغ الزبد الرباء. سمعنا في تلك الليلة وأنا واحد من الناس الذين كنت يستمعون إلى الشيخ عثمان الخميس يقرأ علينا أبيات من الشعر مفادها بأن الكذاب أنجس من ريفة النثنة، ووافقناه على ذلك وكان يقصدنا بالطبع. وجاء في معرض كلامي في أحد الليالي نقل حديثا، ولما استغربت أنا في نفسي وأوجست خيفة أن يكون هذا الحديث بالفعل، لأني ما سمعت به في حياتي أن الشيعة أينما زرت أينما حللت أينما ارتحلت وكتبهم طافحة بأن الإمام علي سلام الله عليه يقول إذا حمي وفيص المعركة احتمينا بظهر رسول الله، وإذا بي أسمع هنا بأن علي أشجع من النبي محمد. وين طلبناه منظر؟ فقال منظره الكافي جزء كذا صفحة كذا البحار المجلسي، نعم استغفر الله المجلسي في البحار. وسكتنا لأننا لم نرجع إلى الكتاب، ولكن المشاهدون المساكين قد يقولون شوف الشيعة كم هم مغالون. ولما رجعنا إلى المصادر وجدنا أن هذا كذب، ولما احتجزنا عليه فنصل من الحكاية بكلمة قال هذا نقلته من كتاب أحسان إلهي ظهير. فأنا أقول لك يا شيخ، إذا كنت تعلم بأن أحسان إلهي ظهير كذاب فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، لأنك لا يمكن أن تدعي علم والبحث والتنقيب وترد على العلماء ما قلت نقلت في الأول من كتاب أحسان إلهي ظهير. وعلم أنا احتجزت عليك من الليلة الأولى أنك تنقل من أحسان إلهي ظهير، قلت لا أحسان إلهي ظهير عندي من الثقات. إذن فثبت بالمكشوف أمام المشاهدين بأنك أنت وكشفت عورة أحسان إلهي ظهير بأنه أيضا كذاب، وكذلك شفت عورة ابن تيمية شيخ الكذابين وهكذا، وابن جبهان وكل هذه النماذج التي تتبع هذا الطريق الذي يسمى مذهب الوهابية، الذين هم في الحقيقة متعصبون ثم هم نواصب ضد أهل البيت. كل حديث يروى في أهل البيت ويكذب هكذا بسهولة. والله نسمع فيه اليوم في كتاب في تسجيل يقول حديث من كنت مولاه فعلي مولاه صحيح، ولكن حاشيته ما زيد فيه كذب، ولكن بعض الهكه يعمل لك بعض العلماء مشوه بعض العلماء مشوه. شو هالاضراب العلماء هذا؟ شو الكلام يعني؟ هذا منطق؟ هو على كل حال كشفنا بحمد الله انه ادعاءاته باطله، وانا قريت للمشاهدين 1200 صفحه من كتب الاربعه يرجع عليها ب 160 صفحه دليل على هزاله وضعفه ومن ليس له شيء يحتج به. إذن من عجائب الأمور اليوم سمعت في الكاسات هو صوت مسجل إذا يحب يسمع ينتقد الإمام علي، الشخص هذا ينتقد الإمام علي وما أدراك، فلا تجي يسمع وشنو تفشل الإمام علي وما أدراك اللي الصحابة كل أدعنت له واعترفت بعلمه. حتى عمر بن الخطاب في صحيح البخاري يقول أقضانا علي بن أبي طالب في صحيح البخاري، هذا يعترف بقضاء علي بن أبي طالب، ينتقد في علي بن أبي طالب في مسألة أبعد الأجلين، قال خالف فيه نص قرآني. عجيب هذا الأمر، والله عجيب. أي أليس هناك نصب أكبر من هذا؟ وبلارح يقول لي أنا أتحداك أن تثبت أني ناصبي، هل هناك نصب أكثر من هذا يا عباد الله؟ لسلمت منه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قال في خلافة مع أبي بكر، قال وإذا كانت أمرت بأن يدفنها زوجها ليلا فهذا منقصة لها. عجيب. والحسين خروجه مفسدة سبب مفسدة. أما اليزيد إمامه اليزيد يدافع عنه بكل، طرح كل ما رووه العلماء على مر التاريخ وقال هذا لم يثبت. فعند الخميس ولا شو اسمه ما عنده شيء يثبت على أهل البيت، كل شيء يشطب عليه. كما أن هنا بعض الأحكام يقولك بجرد قلم يمحي دولة بجرد قلم، هكا شو الكلام هذا؟ شو العلم؟ شو البحث؟ والله اندمت أنا اللي جيت وجهت أناس من هؤلاء. واليوم فقط بعثولي كثير من الفاكسات والتليفونات علماء من السنة وعدة مناطق يقولون احنا لا يمثلون، هذا موهبية، هذا يكفروا السنة والشيعة، يكفروا كل المذاهب، وستقف على حقائقهم. اسمع اسكت على واحد، اسمع اسكت، انا ما قطعت، هذا كذب. اسمع اذكروا اسمائهم، لا نذكر اسمائهم. كذاب انت، كذاب يا كذاب يا مفتري، يا مفتري يا كذاب، انت الكذاب وانت المفتري يا بلوشي. طيب اسكت المال، طيب. اذا تقول كلمة ونرجع لك 20، طيب احسن. اذا اسمائهم شوف، هاي مرة ثانية طبعا. الوقت على كل حاجة، لأن الوقت انتهى، هو 6:30، لكن الحديث ليس داعي فتكمل، لأن حتى حاطي عثمان الخميس 14 يقول الكلام كذا، فأنت إذا عاوز تكمل كمل. أنا وقته وأنا من وقته لا، الوقت هو انتهى الآن. طيب بارك الله فيك. ما زلنا نتكلم على اتفاق احنا ولا دغيا؟ بس ما عليك سؤال مشروع، أنت ذكرت أسماء من علماء الإسلام، هل تريد أن تذكرهم؟ لا لا اذكر لي، لا اذا كانت علماء من عنده، يعني ما عنده حق كما لو سجل عليه، لا ما عنده حق، احنا سالناهم على الادعاءات. يعني الازهر فتواه معنا خلاف هذا، مفتي الازهر ليس شيخ الازهر فيما نقول عن تحريف القران، هو موجود في الانترنت ايضا، وانا جبته هنا واريتكم اياه. ولكن هذا موضوع فارغ، انا مش في موضوع نعم، ولكن لو كان الرجل عن يذكر اسمائه على كل حال، هو طلب من الاسماء وطلب، هو قال لك لا ليس ملزما به، هذا دليل ليس ملزما به، هذا دليل كبير من العالم. طيب اوكي، نحن اليوم اعزائي المشاهدين ذكركم بانه فعلا حنستعمل احدى هاتين البطاقتين في حالة ما إذا المقاطعة الخارجة عن الحد وخارجة عن النطاق، طبعا نخوف بهم وأرجو منهم كل ما يصرون لهم، لكن الغرض الآن بشكل عام هو أنه نحن نريد أن نسمع كل واحد يعرض حججه باحترام، واللي يختلف معها إن شاء الله فيها كلها يعرض أوجه خلافه معها وخلاص. الآن نحن لازمنا نمر بسرعة عشان ننهي هذه المسألة المهمة التي منها نمر إلى تاريخ الأئمة الاثنى عشر. سؤال أمس، السؤال الرئيسي للبارحة لم نجب عليه، وهو ما الذي جرى بعد وفاة نبي الإسلام في أمر الخلافة؟ لماذا يا دكتور التجاني ودكتور الشيخ الخميس ويا دكتور البلوشي ويا دكتور أبو الزهراء، لماذا لم يعمل المسلمون بأمر الولاية والوصية بعد وفاة النبي، فاختاروا أبا بكر الصديق، ثم اختاروا عمر بن الخطاب، ثم اختاروا عثمان وعفان قبل أن يختاروا الإمام علي؟ الآن نحن نريد أن نبدأ سهرة اليوم. دكتورة بالزهراء، عندي هنا دكتور تيجاني، الشيخ الخميس، والشيخ دكتور البش. لا ما أنك عشان تحوط من جهتنا نحن زيادة، حمد مني يجيب على هذا السؤال أول واحد. أحمد لو سمحت، لا لا حب استعرض، لا يقولي بارح هو بدأ، يقول لي بالعكس تتنازل، ما جاب على السؤال، ما جاب على السؤال. أنا البارح أنا أنت أخذت وقت كله في إيمان، أنت أخذت 10 دقائق في غير الموضوع، في غير الموضوع، يعني تتنازلون؟ أنا كنت مستعد نعمل بالقرعة أبدا، لا تحوطا حتى أمام المشاهدين كافة، أنتم متنازلين. إذا قديش وقت عندي؟ 10 دقائق، 10 دقائق. والآن أنا اسمحوا لي عشان تنظيم النقاش، أيوة، لم أسمح بالاستطرادات خارج موضوع السؤال، موضوع اللي نبدأ منه، لأنه عندنا وقت عشان الوقت بدأ يضغط، وعندنا عشان نوصل للأئمة كثيرة، الأئمة 12. فالآن السؤال والمهدوية، السؤال الرئيسي الآن هو ماذا جرى، كيف تفسرون؟ طيب. ماذا جرى بعد وفاة الرسول؟ طيب. أنا نعاود أحرص عشان تكون تشاهد معنا، أنت تجريب مني، بنعمل زي كده ونرجعها من هنا على الأسفار كلها ونقول لك توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اكتفنا بحمد الله على أن هناك مؤامرة دارت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد تنصيب الإمام علي عليه السلام في غديرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نشف هؤلاء المتآمرين لحذيفة ابن اليمان وطلب منه أن يستر عليهم، وهذه حكمة يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويعلمها رسول الله. لكن الحوادث التي فرأت من ذلك اليوم وحتى وفاة الرسول تثبت لنا المؤامرة بشتى مظاهرها أو بشتى ألوانها. أولا عرفنا أن الرسول أراد أن يكتب كتاب فمنعه عمر بن الخطاب وقال إن رسول الله يهزه، أو كما قال البخاري غلبه الوجع، لأن البخاري تستبع العبارة فأبدلها بغلبه الوجع، وأنا عندي نفس الشيء، إذا جاء رسول الله كل غلبه الوجع شو معناته، وخصوصا أن يلحقها بحسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، بمعنى أن هذا دليل على أنه كلمة يهزه قيلت، ودليل غضب الرسول وقال قوله لهم قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع دليل ثاني على أن الأمر إذن فيه خطورة شديدة. دليل ثالث ابن عباس الذي يروي هذه الرواية فإنها رزية، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين نكتب له ذلك الكتاب رزية، إذن الإسلام ترزى من ذلك اليوم. بعد نشوفوا التحركات ورجال السياسة والدهاء كيف بدأوا يتحركون. الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله بوحي من الله أراد أن يجنب الأمة هذه الفتنة، فأمر عليهم أسامة بن زيد ليخرجهم من المدينة المنورة، وحتى المؤرخون حائرين إلى الآن كيف الرسول يأمر شاب لا نبات بعار ضيف عمره 17 عاما على ذل المهاجرين والأنصار ذلهم، ولم يدخل في هذا الجيش علي وأنصاره مثل أبي ذر ومثل سلمان ومثل عمار بن ياسر ومثل ابن عباس وإلى آخره، لا رفضوا، حتى يقول الرواة بأن رسول الله اضطر للخروج يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض من شدة ما به من لهو من مرض، وخطب خطبة قال فيها لقد بلغني ما طعنتم في إمارة أسامة بن زيد، ولئن طعنت في إمارتي لقد طعنت في إمارة أبيه من قبل، ذكرهم بهذه القضية التي مر علي 5 أو 6 سنوات لأنهم أيضا طعنوا ولأن ما زال فيهم يحملون نفوس جاهلية لا يرضون بأن يؤمر عليهم رسول الله أحد الناس الغير معروفين، فأسامة كان غير معروف وابن زيد بن حارثة كان غير معروف، وأسامة ابنه أيضا كان صغير السن ولا يعتبرونه من الأشراف، فرفضوا وتفاقلوا وعسكروا وتباطؤوا، وحتى مات رسول الله يوم الاثنين في الصباح، فبعثت عائشة إلى أبيها تبحث عنه في السنح، كان نائما مع زوجته يقول بالسنح، وبعثت حفصة إلى أبيها عمر، فوصل عمر بالأول ومنع الناس من الدخول إلى بيت الرسول وأقسم بالله أنه ما مات محمد، هذا الملهم هذا العبقري هذا الذي ينزل القرآن بتأييده يقسم بالله كذبا أنه ما مات محمد، أقولها يقسم بالله كذبا لأنه ما ميت محمد، تأدب يا كذاب، تأدب مع عمر، لا تأدب مع الصحابة، تأدب مع الصحابة، قولوا هذا الكلام قلت لا تأدب مع الصحابة، أيوة. إذا استطعت أن تقول أنت يعني بعبارة تأدب على كل حال هو هذا القناعة تأدب مع الصحابة. طيب الله يبارك تأدب مع الصحابة. سيدنا عمر بن الخطاب قال والله ما مات محمد وإنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران، لكن في حال أن محمد صلى الله عليه وسلم ميت، وهدد كل من مكتفاش بهذا بالحلف بالقسم الغير صحيح، نهدد العبارات الغير صحيح، فهدد كل من يقول بموته بقطع رأسه، فخاف الناس وهرب من حوله ولم يزرع أحد على الدخول البيت. ليش هذا كله يا مسلمين؟ ليش سألوا؟ ليش معقول هو رسول الله يموت ويمنع الناس من الدخول إليه؟ وبمجرد وصول أبي بكر انهار الرجل وسقط سيفه من يده، وبعد ذلك والله بعض علمانا من الزيتون ساعات يضحكوا بسفين يقولوا لي والله عندك الحق، يقولوا لي في الأول سيدنا عمر هداته الصدمة مسكين، طيب يا هداته الصدمة ما صدقش موت النبي، لكن بعد لحظات عرفت اللي هو ميت في قال أبي بكر رومات محمد، يقول لك كيف معتلي في أسد في سقيف بني سعد، يقول لي يجب تفسيره بشوط سعد بن عبادة أخت سعد قتله والله، يقول إنه صاحب إنه منافق يدافع عن المنافقين، أشبيه بعتني ولا شد لأبي بكر حزمة وجيت الناس بالقوة يقول له بايعوا، يقول لي هذا في فاطمة زهرة في بيتها أن يحرقها عليها، فيما زادته صدمة، هذا معقول؟ هو هذا كلام ما يجدش على العقلاء. ثم بعد ذلك جاءت البيعة لأبي بكر سلتة كما هو صفها هو. والتاريخ حدثنا أنه بمجرد ما انتهت بسلطة أبي بكر جاء أبي بكر جاء عمر لأبي بكر يقول لأعزل أسامة عن الجيش، فقال ثكلتك أمك ابن الخطاب، أتأمرني أن أعزل رجلا والله رسول الله؟ ليش؟ لأن النسل اللي قاعدين عليها انتهت، علي تبعد عن الخلافة وهو أبي بكر صار خليفة بمن؟ بعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن جراح. لا إجماع ولا نص ولا دليل، وأكثر الصحابة اتفالقوا وما حبوا دايعوا وأجبروا على البيعة بالقوة، وحتى علي اللي تخبوا معاه في البيت قالوا امشوا لا تجروا على بنت رسول الله القتل والحرق، امشوا بايعوا، فبايعوا مكرهين. أما علي كما يجب البخاري ستة أشهر يقول البخاري لم يبايع، وفاطمة عليه السلام ماتت ولم تبايع أبا بكر ولم تأذن له بجنازتها ولا حتى حضور دفنها، وماتت وهي غاضبة عليه وتدعو عليه في كل صلاة. أنا نحب أسمعكم مش كلام تجاري اسمه لنا دخل جاي نتكلم معه علينا أي أنا حتى نعرف لأنه عندي في الأمور حقوق كبيرة نعرف قل لي بالضبط إيش الموضوع إذا راح يتعلق بجماعة المتناظرين معي أنا خبرني إيش حتى سمعنا إيش فاطمة تحكي على المؤامرة فاطمة ظاهرة بلسانها تمثيلية لا مش تمثيلية هذه إذاعة في القاهرة عاملة آل البيت موافق عليها الأجر في البث بتاعها في العالم أجمع لا لحظة تمثيلية ما حبيتش لا سجل سجل سجل طول بطيء غضبت السيدة فاطمة غضبا شديدا وهي تؤمن بأنها على حق فيما تطلبه من جهد فدك، ثم ألقت خطبة هي قمة في الفصاحة أذكر منها قولها منها مش كلها تدعون ألا إرسلي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته أيها المسلمون أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة أسمع أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا سريا الله أكبر أفعلى عمدي تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود قال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أتخصكم الله بآية أخرج منها أبي صلى الله عليه وسلم أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وأمي وعمي هذه غلطة مخلينها غلطة على الكتاب هي أو أنتم أعلم من أبي وابن عمي مش أمي وعمي ما عندهاش عبد فاطمة طيب. وابن عمي يعني علي بن أبي طالب جيب واسمع فدونكما مخطومة مرحولة أسمع تلقاك يوم حشر يوم ويعمل حكم الله الله والزعيم محمد أيوة والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون تبعني يا دكتور لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه الله أكبر. الحي عليه عذاب مقيم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله أكبر. هذا والله قول الفصحاء البلغاء. ما يهمناش. بعتلي المهم الإفراد الآن. هل هذه الرواية عندكم في كتب الشيعة؟ موثقة للخطبة دي عند الشيعة أكثر من هذا عند الشيعة مثلا احنا نعرف ودي هذه قالت احفظوا منها ما حبوش يفهم شيء انا سألتك سؤال توضيح للمشاهدين عند الشيعة الرواية هذه موجودة عند الشيعة عند الشيعة بارا أقرأ عند باقر صدر نفسه أيوة. كتابه فدك في التاريخ أيوة. كل المورثين مش كل المورثين حتى لا يشد علي حجة يقول كل المورثين اغلب المورثين ذكروا انا اهل المشاهدين ما تخص علي مفضل انا بس اهل المشاهدين حبيتهم المجاهدين حتى المجاهدين فاطمة بنت رسول الله مش الكتاب يتكلم مش الشيعة يتكلموا لأن الشيعة عندهم أكثر من هذا 10 مرات و20 مرة بس يكفينا وشاهد شاهد من أهلها علماء الأزهر ما يخلوش رواية في هذه التوفي لبعض الزهرة طيب أوكي شوف لحظة لحظة لحظة الآن الوقت خلص لكن سؤال متطلبات الحوار خلي لي بالك من أحمد كل الحكاية دي مع سعد طيب الوقت خلص بزيادة لأنه توقفي في نص حديثك ضاعت الساعة ما قدرناش نضبطها وعودنا من ثاني أو كملنا لا معنى لا لا لا لا يعني أخذت زيادة دقيقة أخذت غير زيادة من حسن حظك لكن السؤال اللي حبيبي نقولك عليه هو الآن مع أن يرجو منكم شوية الصبر لأن هي موضوع المناظرة لا لا فهموني فهموني فهموني بس أنت ما سمعت طلب منكم إيش حطلبوا في كلام في أمر الصحابة في أمر عنده علاقة بحديث فأنا أرجوكم شوية تحمل الحديث حتى نقدر نفهم وجهة النظر كاملة ما نوضع عليه هنا عشان يقول النظر بس هو ما يجيبك هو لا لا هو كان يريد أن يجيب هو كان يريد أن يجيب وأنت خوفتوا شوي لحظة بس 16 دقيقة معنا أنت كان يريد أن يجيب وأنت خوفتوا شوي المهم الوقت لا لكن الوقت تعطينا 16 دقيقة هذيك المهم الوقت تعطينا الوقت تعطينا حاضر حاضر حاضر حاضر بنسوي الوقت خلاصة يا دكتور وغيره الوقت لا يسمح بخلاصة إذا الذي حصل هو حسب ما أفهم منك أن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قاد خطة سياسية معينة أو سميتها سبق مخاطة لافتكاك السلطة من الإمام علي مش كان هم أربعة عشر من قريش من صناديق قريش أيوة. وشدوا كلهم الحكم هذوما أغلبهم مش كلهم يعني هذوما اللي خطوا التخطيط قالوا علي بن أبي طالب صغير السن أيوة. قريش لا ترضى به هو أسامة أيوة. أسامة لجيش فقط لسرية فقط ما قبلوش به فبدأت علي لمدى الحياة ثم إذا شد علي قالوا بعد تجيل الحسن سيد شباب أهل الجنة وبعد الحسين تتولين ميراث ثم ثانيا علي بن أبي طالب هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله وفضله يحسدوه ويبغضوه ثم يعصبوا به كل الدماء لأنه ما في واحد منهم ما قتلش خاله ولا باباه ولا عمه طيب وكذا. لكن لا لكن لما نربط هذا الكلام بكلامك الحلقات السابقة أي. وما قلت من أن الرسول أشهدهم كله على الولاية نعم فكيف يصبح حكم الأمر الولاية جاوب عشان يكون مغريب اختصار بارك الله فيك كان يقول الولاية كان أنا جاوبت عليه كان أمر قطعي أنت قلت جاوبت عليه في كتابي أولا المشكلة هنا اللي اعترضنا هو هل الصحابة يعصون أوامر الرسول أم لا هذا كل ما في الأمر ثبت أنهم عصوه في صلح الحديبية ثبت أنهم عصوه يوم رزيت يوم الخميس ثبت أنهم عصوه مثل أنا أعجرك بزي أعطيكم مثل وأعطيك مثلا لأنه مقتضى الحوار يقتضي أن أعطيه عشان يكمل وأعطيك أعطيك رم جديد هذا صنعناه نعرفه كمل لحظة ثبت أنه معصوه يوم صلح الحديبية نعم وعمر بن الخطاب قال فيه أيضا لفظة نابية قال أنت رسول الله حقا قال بلى جال أبي بكر يسأل نفس السؤال أهو رسول الله حقا قال بلى المهم عصوه يوم كتب الكتاب وقولهم له يهجر وحسبنا كتاب الله وهذه أكثر ضربة وطعنة في حياة الرسول بأبي هو وأمي رسول الله حي يرزق ويقول فيه كلام مثل هذا فما ذلك بعد وفاته إذا في حياته قالوا هذا إذا القرآن يهددهم بمجرد رفع الصوت تحبط أعمالهم ويقولوا هذا ما لا عندهم مثال من القرآن ولا السنة النبوية بعد زاد عصوه في سرية أسامة وما حبوا يمشوا وما مشوش بفعل لم يذهبوا إذن السؤال المسلم المسلم أنه تتصوروا 120,000 صحابي حضروا بيعة الغدير كلهم حاضرين في البيعة أبي بكر لا بيعة أبي بكر تتقيفة ما حضرها إلا 3 من المهاجرين بشهادة أغلب المؤرخين يذكروا حديث التقيفة وأخذوها من الأنصار أسيادهم فقط وعندهم ها ويعفوها عندهم لا يعتنع قد برجل أو رجلين. نعم. ليش خلق الناس خايف خوف الفتنة لأن مفسدة وجهة فما يعني أنت فلما تأنكر كل الذين بايعوهم لم يعذروا ما عذروا فهمت فما تقول في الذين إذا سايروا الأمر وشوف المسجد لم يسايروا عارضوا بشدة كلهم أغلبهم أغلبهم طيب والذين عرض والذين إذا والذين لم يبطل كيف غلبهم لا لحظة بس والذين ما ضل في هذا الاتجاه نعم فيكون ماذا يكون قولك فيهم هل هم ذن جحدوا معلوما من الدين بالضرورة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنا والله لقد تقمص ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم مش عن اشتباه ولا أن محل منها من الخلافة محل القطب من الرحاء لذلك إذن شو الكلام طيب ولذلك سموا إذن في أدبياتكم بالمرتدين فتنة هذه أنا ربي سماهم في القرآن مش أنا والنبي سماهم في الحديث خليني ما مدخلنيش في المأزق والله يقولوا تجاني يسب في الصحابة أنا ما سبيت إذا هذا سب البخاري هو اللي سب يا انا فاهم انت النبي لا انا ما اصيد عشان كمل الروايه ولا الروايه اذا الله قرر ثم انقلاب بعد موت الرسول محمد قرر هاي سيدي جبت الروايه على ابي بكر نفسه خرج مالك في موقف طاف بعديك بوقت غير كمل الروايه حتى تجاوب على حاجه كامله في نفس الوقت نفس الوقت نعم يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الى مقبره احد هل رسول الله رفع يديه وقال اما انتم فاشهد لكم عند الله فقال له ابو بكر يا رسول الله ونحن أسلمنا مثلهم وجاهدنا مثل قال بلى ولكن لا أدري ماذا تحدث من بعدي قال له أبو بكر أو إنا كائنون بعدك يا رسول الله قال بلى فبكى أبو بكر طيب إذا تقول الكلام حصل الكلام على الولاية الكلام موجود في القرآن وفي السنة طيب يقول الرسول وقت يقول في حديث الحوض يقول يا ربي هؤلاء أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدي خليني فأقول صحا لمن بدل بعدي ولا أرى يخلص منهم إلا مثل هم للنعم هذا تدريب قوله سبحانه وتعالى يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين طيب سؤالي إذن الأمة الإسلامية التي عملت بأوامر بقيادة تحت قيادة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسناتور بن عفان هؤلاء الناس كانوا كلهم مخالفين الولاية. أنت تحكي عن الولاية في الليالي الماضية نعم. على أنها أمر ديني. نعم. كل برسون الولاية. بالضبط. فكيف تقيم الذين خالفوا إذن هذا الأمر؟ لودي سؤال غريب في الأمر. إن كان أصحاب محمد ترك الوصية في بعد وفاته، فأصحاب موسى عبد العجلة عوى بن عن باري الخلق في حياته موسى المسميت. شو المشكلة؟ أقول لك المشكلة بين لا ربي استنى الأمة الإسلامية كما استنى الأمم اللي قبلها وهذا اللي قالها النبي محمد لتتبعون السنة لمن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع في البخاري حتى لو دخلوا زحر ضب لتبعتموه طيب هاي مشكلة فين؟ المشكلة ما أنت تقول مشكلة محدودة أنا بس عاوز أفهم حتى الناس يفهموا روايتك للتاريخ الذي تقوله إذا نسمع نعم يعطي حاجتي نعم. إما ان ما قلته في الليالي الماضيه كلها أيه. عن امر الولايه والوصيه ما نسمعنا لان الصحابه لم يعملوا به او انك تقول تركوا امرا من امور الدين الكبرى المهمه واعرضوا عنها بالطبع أيه. انا لا اخشى انا قلت اذا الامام عنا اصل من اصول الدين أيه. من ترك اصل من اصول الدين فهو انقلب على العقاب صريح الايه انقلب على العقاب يعني يقول حاجه يعني كبر أنا أقول في الحقيقة يعني كمل عشان نكون صريح أنا نكون صريح قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا خلاص ردح كم استجاني طيب هكذا فم كحلة أوكي هذا طيب هذا هو ما أنا خفيه أنا بس أساعدك حتى توصل تقدم يعني رؤية متكاملة لهذا الحدث التاريخي المهم في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين الصحابة انقلبوا الذين بايعوا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بعد انقلبوا تركوا أمرا من أمور الدين الواضحة وظلوا ضلالا بعيدا الآن تقول فاطمة الآن وسمعتم كل الحجج كم دقيقة في 20 دقيقة طيب. 20 دقيقة وعطيها هو تكلم أكثر من 20 دقيقة لا 6 دولة من الحسابات هو تكلم من 57 الآن البداية الثانية 20 دقيقة العدد والقصاص طيب من يريد أن يبدأ منكم أنا أبدأ أختصر وأعطي وقت لأعطي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يجب أن تعلم أننا نتعامل مع الناس يتبعون الأوامر ودكتور تيجاني بالأمس قال أنه يتبع أوامر من غيره والآن الدكتور أبو نجد أبو حميد نجدي الجالس معنا يستعمل جهاز وهو خارج متصل بخارج الجلسة، ونحن نرفض هذا. نحن نرفض أن يكون واحد من داخل الاستوديو متصل بخارج الجلسة. لماذا هذا الجهاز هو في أذني؟ حتى ضحكاتي يدور من خارج الاستوديو، حتى ضحكاتي، حتى ردود الفعل. لا على الشاهد، نحن نرفض أن يكون في داخل الجلسة من يديره غيره. ولذا هناك تحديد للاختيارات، إذن تحديد للاختيارات اسمه هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو لؤلؤة، قسما بالله العلي العظيم الجبار الذي مكننا من رقاب بني صهيون، إن السبب الذي تعرض له اليوم الإمام الأعظم خليفة الله في الأرض، أقسم بالله العلي العظيم أنه لن يمر بسلام، وقد أعذر من أنذر، وليس كلام فارغ، وستريكم الأيام القادمة إن شاء الله. الذي مكننا من رقاب بني صهيون لقادر على أن يمكننا من رقاب الكفرة. إن عمر بن طهاط الزانية ليس كريما عندكم، وإذا لعناه كل يوم، وأنا أعلم أنكم أنكم ناس جبناء مخذولين أينما ذهبتم، أتباع الجمل وفقط عائلة، فلا تبقى عن ثلاث هذا الشكل، ولا تفتحوا على أنفسكم أبواب الفتح. هذا موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تأكد الصوت كويس يا أستاذ. تمام تفضل. نحن نتعامل مع ناس كما قلت يديرهم غيرهم، ولذا نرجو من الله تعالى أن يلهمنا الحق ونخاطب فئة العالم. استيقظوا، إن الذين يتكلمون معنا لا شك أنهم لا يمثلوكم، وإن كان عقيدة الشيعة مذهب الشيعة هو هذا الذي يقولونه، وعقيدة الشيعة شيء والشيعة شيء آخر. عقيدة الشيعة عامة الشيعة شيء، وهم كثير منهم يرفضون هذه التهديدات القتل على فكرة. الاختيار مبدأ شيعي ينقلها أئمة الشيعة من بحار والطوسي وغيرهم، وعليكم بالغيلة، عليكم بالاغتيال، عليكم بقتل النواصب، وهم طبقوا هذا المثل منذ القديم. نعم، وإلى الآن يطبقونها. والآن هم يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالفشل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ربى صحابته وهم يعني انت تقول مقتضى حديثهم. نعم. انه في اتهام الرسول فشل. لا ليس مقتضى، نص حديثه هذا مقتضى كلامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا خميني ألنا يقول لفشل الرسول بأن المنافقين أي الصحابة ما تركوا ليكمل الرسالة، ولذا يقولون الرسالة كملت بالإمامة وما إلى ذلك. ولا أقول قصة، وهذه النظرة التاريخية السيئة أو القاتمة لتاريخ الإسلام هي لا تمت بالصلة لا إلى تاريخ الإسلام، بل هي تمت بالصلة إلى السبئية الذين أوجدوا مؤامرة الإمامة. ومن قبلنا حكيت أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأنصاره وشيعته كلهم كانوا على الكتاب والسنة، ولم يقولوا بهذه الترهات. هذه الترهات، هذه الافتراءات على التاريخ الإسلامي ظهرت بعد ذلك بكثير. ونحن نقول الوصية بمعنى الشيعي، ليس وصية بمعنى الشرعي، الوصية بمعنى الشيعي ظهرت بعد ذلك بزمان. ولذا أنا أقول بما أن الشيعة يرون التاريخ الإسلامي من منظار قاتل من خلال كتبهم هم، لا يمتوا بصلاة إلى كتب المسلمين، لا أهل السنة ولا المعتزلة ولا غيرهم من المذاهب، لا يرون هذه النظرة. أنا أفضل أن أترك الكلام لأخونا الفاضل، لأنه هو المتهم كان، هو يرد على هذا حتى أنا أجهز شريط آخر. كيف أنهم يقدسون أبو لؤلؤة المجوسي القاتل سيدنا عمر، وقبره الآن في إيران ويزار، واسمه باب شجاع الدين، وهنا في الشريط عندي أنه يتبركون بقبره ويدعون له اللهم اشرنا مع أبو لؤلؤة المجوسي، رحم الله أبو لؤلؤة المجوسي، واسمه باب شجاع الدين. انظر هذه العقيدة السبئية، كيف يكثرون أصحاب الرسول وكيف يمجدون المجوس، كيف يكفرون أصحاب الرسول الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتهموا القرآن، اتهموا الرسول، اتهموا أهل بيت الرسول، اتهموا أهل بيت الرسول، اتهموا أزواج الرسول، اتهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مجدوا الصبائية، مجدوا الإمامة التي اختلقها ابن الصبا اليهودي. وبعد ذلك سنأتي بآخر الحديث إن شاء الله إلى قصة المهدي المفترى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. من هنا من قناتي المستقلة، العيد بقي عليه أيام، وأنا أقول لهم تعازينا، وأعزي الشيعة بمن اغتروا به وهو التيجاني، وأعزيهم عزاء عظيما ما فتئ من تمثيلية إلى أخرى يحتج بها علينا، فالحمد لله على كل حال. هؤلاء علماؤكم، وهذه استدلالاتهم، وهذه أطروحاتهم. يقول: أوجست خيفة من صحة هذا الحديث الذي ذكرته أنا عن شجاعة علي رضي الله عنه في كتبهم، وأنه أشجع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت وأعيد وأكرر كلامي مرة ثانية، وهو أن الشيعة يعبثون في كتبهم، والله الذي لا إله إلا هو، إن إحسان إله ظهير أصدق عندي منهم، وهو إن قال هذا عنهم فهو قد رآه، وهم يعبثون في كتبهم، وقد ذكرت لكم أمثلة من ذلك. وقريب من ذلك ما رواه الصدوق من رواية القرآن الكريم أنه يقول: يوم القيامة مزقوني حرفوني، ورواها المجلس في البحار: مزقوني حرفوني بالفاء وليس بالقاف. فقال النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل يقول: وهذا يورث سوء الظن بالصدوق، وذلك أنهم يعبثون في الأحاديث ويعبثون في الكتب، وقد ذكرت أمثلة على ذلك. ولنفرض جدلا أنه لم تكن هذه الرواية موجودة، 37 نقطة ذكرتها عليهما ولم يرد عليها، وهي جاهزة عندي، أعدتها البارحة وأعيدها الليلة القادمة إن شاء الله، أو في هذه الليلة إن تيسر. يقول: أنا أنتقد الإمام علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يريد هذا الرافضي، لأنه رافضي الآن، لأنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسميه شيعيا وهو رافضي. أقول: هذا الرافضي الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلبس على الناس أني أطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه، ويقول في كتابه كشف الجاني أو في غيره أني طعنت في علي رضي الله عنه وأرضاه، فليرينا ما طعنت فيه في علي إن كان صادقا. أنا لي شريط اسمه، ليس من باب الدعاية كما يدعو لكتبه، لي شريط اسمه آل البيت، يرجع إليه من شاء، هو موجود في غرف الانترنت، موجود في الانترنت على الصفحات، آل البيت يعرف فيه الناس موقفي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأئمة آل البيت. يقول: علماء من أهل السنة قالوا لي: لا تناقش هؤلاء الوهابية، ورفض أن يقول من هؤلاء العلماء، لأنها كدعوة الباطلة الكثيرة التي سطرت عليه كثيرا، وهو يرفض أن يقول، بل بالعكس هنا فرصته أن يذكر أسماء هؤلاء العلماء حتى يعرف الناس صدقه، ويعرف الناس مكانة المناظرين بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة يتبرؤون منهما، هذه فرصته، ولكنه ضيعها، ولكن الفرصة سانحة. يقول: مؤامرة دارت من الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر الوصية، وصية يوم الخميس، وأن عمر قال عن سعد اقتلوه، وهذا كذب، أن عمر قال اقتلوه كذب، هذا على عمر، وكذا قال إنه منافق يدافع عن المنافقين، كذب على عمر كذلك، وما فتئ من الكذب كثيرا. يقول أكثر الصحابة أجبروا على البيعة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة هم الذين وقعت البيعة بينهم. أين باقي الصحابة؟ يقول أجبروا، أجبر 120,000، أجبرهم من؟ ثلاثة. عمر لم تكن له قبيلة تدافع عنه، عمر بن عدي من الأفخاذ الضعيفة في قريش، تيم منها أبو بكر وهم الأفخاذ الضعيفة كذلك في قريش. أين بنو هاشم؟ أين بنو أمية؟ أين بنو زهرة؟ أين بنو أسد؟ أين بنو مخزوم؟ أين الأنصار؟ ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، يجبر المرتدين ويفتحون البلاد، ويفتحون بلاد فارس. ثم بعد ذلك يقول كلهم أجبروا على هذه البيعة، هذا لا شك أنه كذب. قال عمر قال إن رسول الله يهجر، لكن البخاري لم يذكرها في كتابه، فاسألوا أهل الذكر ذكر أن البخاري ذكرها في كتابه، فاسألوا أهل الذكر قال البخاري ذكر أن عمر قال رسول الله يهجر، وهذا في كتابه فاسألوا أهل الذكر صفحة 144 وصفحة 179، وعزاه للبخاري في صفحة 179، عزاه للبخاري كذبا وزورا كما هي عادته كما يرى ويسمع إخواننا. يقول فاطمة تدعو عليه في كل صلاة، كذب وزور. لو كانت فاطمة تدعو على أبي بكر وعمر في كل صلاة، كيف زوج علي ابنتها أم كلثوم لعمر؟ أم كلثوم بنت فاطمة تزوجها عمر قبل بعد وفاتها، بعد وفاة فاطمة عمر في خلافته طلب يد أم كلثوم، أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة، وزوجه علي. ويروون كذبا وزورا عن جعفر الصادق أنه قال ذلك فرج غصبناه. طيب فاطمة غضبها، يقول غضبت فاطمة على أبي بكر. غضبت لماذا فاطمة؟ غضبت للولاية للخلافة، يقولون غضبت للإرث، غضبت للمال، هكذا يزعمون. ونحن نقول نعم غضبت لأجل الإرث رضي الله عنها وارضاها، ولكن تلو عليه في كل صلاة، كذب وزور. هم يزعمون أن الإرث كما يقول التجار، الإرث هذا الذي سيستفيد منه علي في جمع الأتباع حتى يقوم بالثورة على أبي بكر الصديق، كذب وزور وتدليس وتدجيل على الناس. يقول علي ما في واحد إلا علي قتل أباه أو أخاه أو ابنه. علي رضي الله عنه، أنا أسأل جميع الشيعة كونوا منصفين، ماذا قدم أبو بكر للإسلام وماذا قدم علي للإسلام رضي الله عنهما؟ نحن نقول في عقيدتنا أبو بكر أفضل من علي رضي الله عنهما، ولكن نقول هذا ما قلناه كذبا ولا زورا. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله، أبو بكر أسلم من أول الرجال ودعا إلى الله تبارك وتعالى، أسلم على يد أبي بكر كثير من الناس، سعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وغيرهم كثير، ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة لمن قرأ كتب التاريخ. ماذا صنع علي رضي الله عنه للإسلام في مكة 13 سنة غير مبيته في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ كان صغيرا رضي الله عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي 8 سنوات، أيهضم حق أبي بكر 13 سنة في مكة يدعو إلى الله وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أيهضم هذا كله ويضيع؟ ثم ماذا استفاد أبو بكر من هذا؟ لماذا قبل الناس وصية أبي بكر لعمر ولم يقبلوا وصية النبي لعلي؟ لماذا قبلوا ذلك؟ أوصى أبو بكر لعمر فقبل الناس جميعا، أوصى النبي لعلي فرفض الناس جميعا. لا طبعا هذه الوصية تقول إذا تقصد إذا صحت في زعمه، في زعمه، نعم في زعمه، إذا قبلت لا لا ما أقبلوا عن ذلك. هم يزعمون ذلك أن النبي أوصى لعلي ورفض الجميع، رفض جميع الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب وزور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ليس للكتاب ولا للسنة قيمة عندهم، ظهرت قيمة الكتاب والسنة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت قيمة الكتاب والسنة عند التيجاني الذي يقول لا يعصمان القرآن فيه فتنة، ويقول كذلك أنه له عدة وجوه، صامت لا يتكلم، والسنة كذلك. من الذي يحترم الكتاب والسنة؟ من الذي جمع الكتاب والسنة؟ ها هذا قرآننا، ونحن قلناها مرارا ونعيدها ونكررها. أهل السنة جمعوا القرآن، أسانيد القرآن عندنا، نحن جمعنا أسانيد القرآن. الصحابة الذين ارتدوا، الصحابة الذين أخذوا الخلافة من علي وارتدوا بذلك كما قال انقلبوا على أعقابهم، هؤلاء هم الذين نقلوا هذا الكتاب الكريم. فليأتي الشيعة بقرآن آخر غير هذا نقله أئمتهم. القرآن من نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقلت القرآن، نحن نقلنا تواتر القرآن من جهة أهل السنة. وقد طلبت منهما أن يأتوا برواية واحدة عن إمام معصوم تقول بعدم التحريف، وإلى الآن لم يأتوا، ولم يأتوا برواية واحدة تقول بعدم التحريف، وذكر علماؤهم آلاف الروايات التي تقول بالتحريف كذبا وزورا على الأئمة رضي الله عنهم، حتى قالوا إنها متواترة وإنها مستفيضة ولا داعي للبحث في أسانيدها. ذكر شبهات كثيرة لأنه يتخبط يمينا وشمالا الصحفة على الصحفة. إذا أردنا أن نرد على كل هذه يضيع وقتنا كثيرا، ولا نحتاج ولا نركز على أهم القضايا التي نريد أن نناقشها هنا. ولكن من أراد فليرجع إلى منهاج السنة النبوية، فقد ذكر ابن المطهر الحلي كثيرا من هذه الأشياء وردها عليه شيخ الإسلام تيمية. وليرجع إلى كتاب حكمة من التاريخ للفقير لله تبارك وتعالى، فقد رددت فيها كذلك، رددت فيه كذلك على كثير من ترهات التجاني وغيره. يقول التجاني أنا نقلت قوله لما قال مكذوبة أصول الكافي آلاف الأحاديث مكذوبة، يقول هذا بعد بحث، كأنه يقول الشيعة قالوا لي خلاف ذلك. هو في كتابه يقول يقولون، يعني الشيعة فيه آلاف الأحاديث مكذوبة، هو نقل عنهم وما نقل عن بحث، والآن يقول أنا قلت والشيعة خالفوني. لا، أنت نقلت عن الشيعة إلا إذا كنت كاذبا في ذلك، ولا شك أنك كذلك. يقول عثمان يدعي أن هناك نصا على أبي بكر. نحن نقول في عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا عند بعض أهل العلم، ونص عليه نصا خفيا عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم إنها بالشورى. وعلى كل حال أجمعت الأمة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول أين الإجماع وقد تخلف علي ستة أشهر؟ علي رضي الله عنه ثبت عند البيهقي أنه بايع أبا بكر من أول يوم، عند البيهقي بإسناد صحيح أن عليا بايع من أول يوم. وأما الرواية التي في البخاري فهي من حديث عائشة رضي الله عنها، ليس من كلام النبي. عائشة رضي الله عنها تخبر بما علمت، هي لم تعلم أن عليا بايع، رأت علي رضي الله عنه معتزلا فقالت إنه لم يبايع، هذا ما علمته هي. علم أبو سعيد الخدري غير ذلك، وذكره كما عند البيهقي أن علي رضي الله عنه بايع من أول يوم، ولكنه اعتزل الناس لمرض فاطمة، وذلك أنه صار عندها. الشيعة لا يقولون ذلك، الشيعة يقول اعتزل يجمع القرآن الصحيح، ثم جاء أبا بكر وعمر بالقرآن الصحيح وعرضه عليهم وقال هذا هو القرآن الصحيح، ففتحوه فوجدوا فضائح القوم فقالوا رده لا نريده. نادى زيد بن حارث فقالوا اسمع لنا قرآنا آخر غير هذا القرآن. هكذا يقولون في كتبهم في الاحتجاج وغيره للطبرسي. يقول فاطمة لم تبايع وماتت غضبانة. فاطمة ليست من أهل الحل والعقد حتى تبايع، ولم ينقل أن النساء كنا يبايعنا ويطلب منهن البيعة، البيعة يبايعها أهل الحل والعقد من الرجال، أما النساء فلا يبايعن، بل حتى العوام، وإنما يبايع أهل الحل والعقد في الإسلام. يقول ماتت غضبانة وعشرات الصحابة لم يبايعوا، هذا كذب أن عشرات الصحابة لم يبايعوا، بل كل بايع، وإنما كما قلنا علي رضي الله عنه بايع مرتين، بايع في المرة الأولى أمام الناس ثم لما اعتزل الناس رجع مرة ثانية وبايع علنا أمام الجميع لما تكلم الناس. يقولون عن علي رضي الله عنه إنه جر مثل الكبش والعياذ بالله. هؤلاء يحبون عليا، يقولون إن عمر وأبا بكر دخلوا بيت فاطمة وأرادوا حرقه وكسروا ضلعها وأدخلوا بسنفضة وقتلوا ولدها، ثم جروا عليا كالكبش حتى يبايع والعياذ بالله. يقول في علي من يحبه، من يحبه ذلك؟ لا يقول في علي ذلك إلا من يبغضه. ثم فاطمة يقولون والعياذ بالله تخرج إلى مجالس الرجال تدعو إلى بيعة علي. أين علي؟ لماذا فاطمة تدخل في مجالس الرجال وتطالب بيعة علي رضي الله عنه وأرضاه؟ آخر جملة، آخر جملة. يقول إن الآيات في المنافقين ينزلها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور، الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والله لا يرضى عن منافق أبدا. إيتونا بآية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى يذكر الله فيها الرضا عن أحد ثم يصير منافقا أو يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. والله أنزل هذه الآية في صلح الحديبية في 1400 من الصحابة قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وغيرها من الآيات كثير في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعجز التجاني وغيره أن يردوا تلك الآيات أو أن يذكروا خلاف ما تنص عليه. والله أعلم. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، أنتم معنا تتابعون حلقة جديدة من الحوار الصريح بعد التراويح على الهواء مباشرة من قناة المستقلة بعد بدعة التراويح يوم هذا قول كثير قال عمر هذا قول بس طبعا استنى يقول استنى حسنة صح، ولكن الناس يقولوا هذه بحث خلي الناس أنا نخلي المصاعين تبع الناس لا أنصار عمر يقولون سنة حسنة خلي يقول سنة. هو يقول بدعة على كل هذا ولا لا لا ما بدأ أنا مثل ما قلتش حاجة صدر. احنا معنا هنا أعزائي المشاهدين في التلفزيون الآن معنا الدكتور منذر يونس يستضيفكم أيام الجمعة والسبت والأحد برنامج عيد بأية حال عدت يا عيد. هذا البرنامج سوف يكون برنامج تقييمي لأوضاع العالم العربي والعالم الإسلامي في بمناسبة العيد، إن شاء الله عيد سعيد مبارك على الأمة الإسلامية كلها، ويكون نعود به إلى برامجنا العادية في التلفزيون المستقلة. الفرق الوحيد من قبل رمضان إلى بعد رمضان إنه حب نعلمكم أننا سنبث برامجنا الحوارية الرئيسية في نفس مواقيت المبثية الآن، يعني بدل نكون نعمل برامج الساعة 6 حنجرب على الموعد الساعة 7:30 توقيت غرينتش. هيكون 10:30 في الكويت في مكة المكرمة في بغداد، شوية متأخر على أخواننا في مشاهدينا في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة وفي عمان، أعتذر لهم، لكن إن شاء الله برامج تكون جميلة وسمحة وحرة وقوية بحيث تبرر لهم السهر معنا، الوقت يكون مناسب لمشاهدينا في المغرب العربي وأوروبا. إذن أيام العيد أيام الجمعة والسبت والأحد، العيد أظن يا الخميس يا الجمعة، طبعا عندنا برامج خاصة للعيد أيضا، وحنفتح الملف العراقي من جديد يوم الاثنين إن شاء الله مع الأخ محمد مصدق اليوسفي في برنامج اتجاهات. أخبار إفريقيا وأخبار المغرب العربي حنضمها إلى الأخبار الدولية ونعمل نشرة موسعة في أخبار العالم، أخبار الخليج، أخبار المغرب العربي وأخبار إفريقيا. فهذه من التجديدات والتطورات إن شاء الله اللي حاول نواكب بها، تزايد أيضا حسن الظن والتطلع إلى قناة المستقلة. الآن أطلب منكم مرة أخرى من الدكتورة أبو زهراء ومن الدكتورة تيجاني ومن الإخوان ومن المشاهدين، أطلب منكم الحلم والصبر. ربما هذه أول مرة تسمعون فيها الدكتور تيجاني يخطركم برأيه الخاص في أمر ما جرى بعد وفاة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ربما هذه ما تسمعوا رد الدكتور عثمان الخميس الشيخ عثمان الخميس. القصد يعني ساعة الصدر، لأنه في إخوان يقولوا هذا الموضوع ما نفتحه تاني أبدا، إحنا ردنا نفتحه، طبعا نفتحه نتحمل مفتوح في الكتب، هو مفتوح في الكتب، يعني إحنا لو أخذناه مفتوح من قبل نحن ومفتوح من قبل كتبنا إحنا كتب أنا ما أخذ من الكتب القديمة إما لازم شيء من الرسل إذن ما وقروا حتى الناس لا تقرأ إذن ما أخذ من الخارج الإيرانية ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عادي بس انسان ذي كتب 10 كتب ينقل لنا مصادر تاريخية لا ليس إذاعة مصر وربما إذاعة إيران يسميها إذاعة مصر ويفتري أو خصص فرانسيسكو لا الآن تبين لنا بوضوح أن هذه الكتب ليس لك وإن كنت أنت حلفت بالله ولكن الحرامي قالوا له احلف قال والله جاءت الفرصة أيوة والآن تبين لنا أن هذه الكتب ليس لك هذا لنا قصة دقيقة الآن أخلاء الشيعة بحمد الله تعالى يتسننون وسفهائنا يتشيئون ولا باس ولا باس. الآن آية الله آية الله الخرقاني آية الله الدوقي آية الله الطباطبائي أخرات اتباعه لما الشيء يتسنن مش مشكلة هنا المشكلة لما نناقش كتبك أنت تنقل لنا قصص أفراطيكو لا لحظة لما ننقل كتبك لما ننقل كتبك أنت قصص أفراطيكو أو إذا في مصر أو ما كان في فرانسيسكو اللي لما استدل بها هو كحجة لا ليس هنا لا ليس هنا إذاعة مصر ليس بحجة لنا إذاعة في الطهران ليس بحجة لنا أعطينا مصدر تحب اللحم من كتب ولا تقرأ من كتب البخاري على الوطمان يسمع العالم الإسلامي يسمع فيها بعمر ما جاء أنت تكذب على الأزهر أنت تكذب على الأزهر وتكذب على علماء السنة وبعدين أنت تقول لنا هاتنا قول الأزهر هاتنا قول الأزهر أنت الآن أنت الآن نقلت للأزهر ماشي هو نقل للأزهر هو كذاب أين قول الأزهر لماذا يكذبون للأزهر لماذا يكذبون للعلماء السنة بعدين أجابك الآن فقد علماء الإسلام الرحيم والله نحن نباهل ما الذين يديرونكم نحن نباهل ما الذين يديرونكم وأنتم كذاب سبحان الله المهم انت تفضل على الكلمه يا اخوانا يا اخوانا الله يرضى عليك تفضل شكرا جزيلا هذا كل احد يكتب لنا لا لعنه الله على الكاذبين. طيب اعزائي المشاهدين الكلمه الدوره الان للدكتور ابو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي نتكلم في يعلق لنا في مزمنة في موضوع النقاش كيف نفهم تاريخيا ما جرى بعد وفاة الرسول إذا كان نص الولاية والوصية قد بلغ للمسلمين في حادثة الغدير وبلغ بأساليب أخرى وجاء في القرآن الكريم ما الذي جعل الصحابة في النهاية ليس فقط في عهد أبي بكر ولكنهم أيضا في عهد عمر بن الخطاب ويعملون تحت قيادهم وفي عهد عثمان يعني في مشكله كبيره جدا تواجه دكتور ابو زهره تواجه المنهج روايتك مثلا امبارح او امبارحه المشكله الكبيره ليش كبار الصحابه وجمهورهم مثلا لسنوات طويله لم يعملوا بمقتضى الوصيه لماذا؟ تفضل بالاجابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. الحقيقة أرجع لأقول ليس عندي بصيص أمل في أن يقتنع المتناظران الوهابيان مهما كانت حججي قوية ومهما كان دليلي راسخا. وقد بينت لكل من يتابع هذه المناظرة مدى بعد هذين الرجلين عما يحتاجه المناظر من أمانة في النقل وصدق في القول وتوخ للمنهج العلمي. وضربت لإخواني المشاهدين أمثلة واضحة من كذبات عثمان والدمشقية والبلوشي كما تبين لنا أيضا عدم قدرة هؤلاء الناس على فهم عبارات العلماء والتمييز بين المصطلحات العلمية. فعجيب أن الخميس ولو وله نظائر كثيرون ليس فقط الخميس لا يحسن فهم عبارة عالم ثم يدعي الاجتهاد ويتجرأ على حريم القرآن والسنة. لذلك جنى المسلمون ثمار هذا الاجتهاد الخاوي مرة وذلك حين حرم العمليات الاستشهادية في فلسطين واتهم مجاهدي الإسلام الاستشهاديين بالجهل وذلك استهزاء خطير بدماء شهداء الإسلام الطاهرة. والله المستعان وهل هناك دعم للصهيونية والإسرائيل أكثر من هذه الفتوى التي يحرم فيها العمليات الاستشهادية. وقد ادعى عثمان الخميس أننا لم نأتي بدليل على الإمامة، فلست أملك إلا أن أقول له إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ماذا أقول له وقد شهد الجميع أننا تلونا آيات من القرآن الكريم نزلت في أهل البيت وشهد بصحة نزولها علماء أهل السنة وأحاديث من السنة الشريفة، إلا أن ينكر الإسلام بأجمعه؟ إذا أنكر هذه الأحاديث المتواترة الصحيحة يعني لابد أن ينكر جميع أحكام الإسلام وأحاديث من السنة الشريفة، وبينا وجه دلالتها على ثبوت الإمامة لأهل البيت عليهم السلام. نعم قد يكون الخميس شعر بإحراج شديد من استعراضنا لبعض كذباته وجهالاته وهي كثيرة، فهو معذور، ولكننا نقول إلى متى ستواصل هذا الأسلوب الملتوي الذي يضطرنا إلى تتبع المصادر واستخراج الأكاذيب وبيانها ويشغلنا عن الأدلة والبراهين التي يحاولون أن يمنعوا أن نوصلها إليكم أخوة الأحبة يا أحباب أهل البيت من السنة والشيعة؟ هذا هدفهم، يأتون بالأباطيل والأكاذيب حتى يشغلوننا. مئات المرات قلنا لهم نحن نستقي ديننا وعقيدتنا وفقهنا وشريعتنا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن سنة أهل البيت المعصومين، وثم يقولون من أين مصادر حديثكم؟ عندنا كتب أربعة. قال مكذوبة، ليست مكذوبة، ما في هذه الكتب من الصحاح أكثر مما في صحاحكم من الصحاح مجموع الأحاديث. طيب الأمر الذي أريد أن أقوله أقوله لحظة. نعم حكم عليك الإعلان وأنا وقفت الساعة الآن وسوف أعطيك بعد الفاصل الإعلان. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل، أرجو أن تواصلوا سهرتكم مع قناة المستقلة. يا دكتور منتصر بوش أحمد الآن على الهواء مباشرة، ونجدد الترحاب الحار لمشاهدي المستقلة في الوطن العربي والعالم. أهلا بكم إلى نبض الشارع العربي وإلى قناة الحوار بين الثقافات والحضارات. للذين يظنون أنه إحنا يعني بس في رمضان نود يعني نلفت أنظار الناس والناس، أقول لهم قبل شهر رمضان جريدة لمون الفرنسية إحدى أشهر الصحف في العالم قالت إن الشوارع والشواطئ تفرغ من الناس لمشاهدة بعض برامج المستقلة. الحمد لله هذا موجود في الجريدة. ومجلة The New Statesman في بريطانيا قالت الجزيرة والمستقلة هما القناتان اللتان تعبران عن التيار الجديد في الإعلام الفضائي الدولي. أنا أقول للإخوان بجهد مجموعة من الإعلاميين المحترفين المتفرغين لأمانة الإعلام سوف إن شاء الله نفتح باستمرار أهم الأسئلة الصعبة القضايا الحساسة في العالم العربي، سوف نتيح منبر كي يسمع المواطن العربي صوته لصنع القرار، حتى المغربي يكلم السعودي والكويتي يكلم الموريتاني والمصري يتجادل مع السوداني في قناة مفتوحة لكل عرب، برلمان عربي حر. وأنا أعلن من الآن يعني أنه حنصعد المنافسة بعد شهر رمضان المعظم إن شاء الله من أجل إعلام يليق بأمة عربية تعيش في القرن 21 لها الحق في أن تفهم تاريخها وتدرسه وأن تعرف حضرها وأن تخطط مع الحكام لمستقبلها. فانتبهوا جميعا أيها السادة مع المودة والمحبة. دكتور أبو زهرة، نعم وعلى بركة الله تكمل. ادعى البلوشي أن الوصية هو مبدأ يهودي فأخذ من اليهود ومن عبد الله بن سبأ، وادعى الوهابي الآخر زميله بأن الرسول قد أوصى. نعم. فهل أن الوصية التي يؤمن بها البلوشي هي مبدأ التي يؤمن بها الخميس هي مبدأ يهودي أيضا؟ هذا أولا. ثانيا في عن الزهري في صحيح مسلم الصفحة الجزء الثالث الصفحة 1455 رقم الحديث 1823 يقول إلى أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله يقول وإني عن أبي بكر، نعم، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر آله لم يستخلف عن عمر عفوا عن عمر وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. هذا في صحيح مسلم. وهذا أيضا الحديث الآخر في البخاري بأن الرسول على عقيدتهم أن عليا لم يبايع وهو قال علي بايع. وإن هنا يقول يقول فالتمس مصالحة أبي بكر أي علي ومبايعته هذا في البخاري ولم يكن بايع تلك الأشهر يعني الستة. وهذا كذب يا أيها المسلمون السنة هذا لا يمثلكم طبعا أنا أعلم وعلى يقين أنتم إخواننا هؤلاء هم الذين يريدون أن يفرقوا بين وحدتنا بين السنة والشيعة هؤلاء وهابيون نحن نعلمهم جيدا يكذب حتى على البخاري وحتى على رسول الله وحتى على عمر وأبي بكر يقول ولم يفعل يعني يكذب البخاري هذا يكذب البخاري أيها السنة اسمعوا استشهد بحديث البيهقي ويرد على البخاري ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب يكره علي يكره أن يحضر للبخاري علي يكره أن يحضر عمر بن الخطاب لما رأى منهم من الجور والظلم لأهل البيت فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله لا أتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال إلى آخره انتبهوا إلى هذا التصريح الخطير في البخاري عن علي أمير المؤمنين إمام المتقين يقول ولكنك استبددت علينا بالأمر استبددت يعني أنت مستبد بالأمر بهذا أمر الولاية هذا في البخاري يا مسلمون ولكنك عندك رقم حديث ولا نعم مرحبين. نعم البخاري الحديث 6467 أكمل أكمل بس تقاطعني ولكنك يا أبا بكر علي يخاطب أبا بكر بلا مقاطعة كمل لما نكتب الحقيقة كمل يا دكتور ولكن علي يخاطب أبا بكر يقول له في البخاري هذا الحديث ولكنك استبددت علينا بالأمر يعني أمر الخلافة وكنا نحن نرى لنا حقا نحن لنا الحق في الخلافة يعني علي يشهد أنه هو الخليفة هذا في البخاري ألا تؤمنون بشهادة علي أنه يقول أننا لنا الحق لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى له بالخلافة ويكمل الحديث لكن هناك تصريح خطير جدا من المسلمين الحاضرين وفي البخاري يؤيدون عليا بأن أبا بكر قد استبد بالخلافة يؤيدون عليا يقول فلم يزل يكلم أبا بكر حتى صابت عين أبي بكر ثم بعد لا أريد أن أطيل بالحديث بالبخاري ترجعون له ثم قال ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا غضبنا عليك يا أبا بكر يقول فسر بذلك المسلمون هذا في البخاري يعني المسلمون سروا لم يروا بهذا الفعل سروا بكلام علي وقالوا أصبت صوبوا كلام علي هذا الإجماع الإجماع على أن خلافة أبي بكر فلتة وأنها استبداد كما صرح البخاري والمسلمون فرحوا بأن علي قد أصاب بأن علي قد أصاب وقالوا أصبت في صحيح مسلم انظر صحيح مسلم الحديث رقم 2204 ثم وكذلك الحديث الأول في البخاري ثم أن علي والعباس جاء إلى أبا بكر وعمر وحدث كلام بينهم فقال عمر نعم نشد عباس عليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قال نعم إلى أن قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله خلي بالك ولي كلمة ولي استعملها أبو بكر بمعنى الخلافة. استعملها هنا كلمة ولي التي يقولون من كنت مولاه فعلي مولاه، حديث متواتر ينكرون ولي يقولون محب. هنا أبو بكر نفسه بالبخاري استعملها بمعنى الخليفة، خليفة رسول الله، ولي بمعنى الخليفة. هذا من البخاري. فلا أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما نورث ما تركناه صدقة. فرأيتما شهادة خطيرة في البخاري، يشهد العباس وعلي على أبي بكر بأنه ماذا يقول فرأيتما، يعني أنتما يا عباس ولا يا علي رأيتما أبا بكر ماذا. انتبهوا هذه القنبلة الخطيرة في البخاري، اقرأوا كتبكم أيها السنة. يقول فرأيتماه كاذبا يعني أبا بكر، آثما غادرا خائنا. هذه الصفات الأربع، يعني العباس وعلي يرى أبا بكر هذه الصفات بالبخاري. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله، ولي بمعنى الخليفة صلى الله عليه وآله، وولي أبي بكر. فرأيتماني بعدين على عمر كاذبا آثما غادرا خائنا. انتبهوا، الله أكبر. إذن هذا البخاري، هل تردون على البخاري؟ هل تردون على علي؟ هل تردون على العباس؟ هذه قصة الخلافة، يعني غادرا كاذبا آثما خائنا. أليس أفرح من هذا يا مسلمون؟ هنا مقتل الخلافة، وهنا غصب حق أهل البيت بنص البخاري. راجعوا هذا الحديث في سنة البخاري. انتهت العشرة أصح 3 دقيقة و 46 ثانية. ثم لا لحظة بس، ما أنت قضيت ما كملت يا لحظة، أنت سألت يا تجيب لا سحني تجيب في حدود الوقت طبعا، لأن أنت عندكم الآن لحظة بس. احنا اتفقنا 10 دقائق، أنا 20 دقيقة إليا. لا لا لحظة بس، 20 دقيقة للطرفين. لا يا أخي، لا لا لا لا لا ما نكمل، ما كملنا. شوفوا ردودي على اسمعني عثمان وعلى يشهد. لحظة يا أحمد. لا يا أحمد، ما ذكرت هذا الشيء من الأول، ما ذكرت هذا الشيء. أقول لك أنا استفرت 20 دقيقة له 20. لا لا لا أنا أقول لك، لا دقيقة بس، دقيقة بس، خليني نوقف هنا. يعني انطيني يا أخي كم دقيقة بس ردود سريعة. لحظة داخل أكم يا أخي، من وقت أخي دقيقة يا دكتور، لا سمح نحن في الأمر الأول أخذنا نقول وقتين. نعم. الدكتور التجاني أخذنا وقتين. نعم. وقلت للإخوان أنت تشهد وأنت تشهد، أنا قلت لهم اتفقوا في وقت ملك مضبوط. الآن حضرتي خدت 12 دقيقة، فعندك فاضل ليك وللدكتور التجاني 8 دقائق في جولتكم، لأنه ما أقول نخلي طرف واحد أكثر من 20 دقيقة بالنسبة للتلفزيون يصبح الحوار ما كويس. فأنا أريد أن أعلمك لهذا، إذا أردت تواصل حيكون على حساب الدكتور التجاني. يخل هذا حاجة عن الجماعة المهم. نعم. طيب، فالمهم أن هناك غدر وخيانة، والنبي صلى الله عليه وآله بيّن أن يا علي أن الأمة ستغدر بك من بعدي. ثم يقول أنت ولي كل مؤمن بعدي، بعد الرسول، وليس هناك يعني يمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا، بعد رسول الله مباشرة. بعض الكذبات التي صدرت من عثمان على السريع، يقول أن الطوسي صرح عدد الروايات 5000 حديث في كتابه، ولكن الطوسي عندما راجعت هذه القضية وجدت أنه يصرح 5000 في الأحاديث الآحاد وليس كل الأحاديث، الأحاديث الآحاد، ولكنه لا يفهم كلام العلماء أو يدلس ويكذب على الطوسي كما صرح الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار. الإبلوسي يقول إن الشريف المرتضى روى في الشافعي الجزء الثالث صفحة 91 أن عليا قال، انتبهوا الافتراء، يأتون بالأحاديث أو الكلمات التي يريد أن يرد عليها علماؤنا وينسبونها إلى علمائنا افتراء وكذبا، يدلسون عليكم أيها المسلمون. يقول ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوصي، هذا ينسبونه إلى علي، بينما هو المرتضى جاء بهذا الكلام للقاضي عبد الجبار الذي نقله عن الجبائي كي يرد عليه، وهذا الأخ يفتري على الشريف المرتضى. ثم الدمشقية أراد أن يعتذر عن كذبة بكذبة أخرى، فقال بأن كتاب سليم، بأن سيد الفو يعتقد بأن كتاب سليم بن قيس معتبر صحيح، قال هذا القول الذي بيناه في الأمس كذب الدمشقية فيه. فجاء الدمشقية بعبارة أخرى زاعما دلالتها على مطلوبه، ونحن نقول له لقد اعترفت إذن بكذبتك السابقة، إلا أنك جئتنا بعبارة أخرى حيث نقلت كلام السيد الخوي في معجم الرجال، وعلى ذلك فلا وجه لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس أصلا، وهذا جهل من الدمشقية في فهم عبارات العلماء. فإن السيد الخوي يريد أن يقول أن هناك كتابا لسليم بن قيس، ونحن لا ننكر ذلك. تلك كانت بضعة نماذج من أكاذيب هؤلاء الناس، وأما جهلهم فحدث ولا حرج، فإنهم يقعون في أخطاء لا تختفر، من قبيل قول عثمان الخميس في حق الحاكم المستدرك للحاكم من أصحاب الذي استدرك على مسلم والبخاري وجاء بأحاديث على شروطهما أو شروط بعضهما، يقول عنه يتشيع ليس طعنا في الراوي، لذلك يقول عن الحاكم يقول يتشيع، وهذا جهل عظيم من ناحيتين. الأولى أننا قلنا بأن الذهبي صحح الحديث، ليس فقط الحاكم، الذهبي أيضا صححه الحديث الذي أوردته أيضا، وهو حديث اختصاص علي عليه السلام بميراث العلم الذي تكلمنا عنه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من النبي صلى الله عليه وآله. والناحية الثانية هي أن المسلم أن التشيع ليس طعنا في الراوي، لذلك يقول الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الشيعي الذي هو من الرجال مسلم في مسلم يعترف بتشيعه ويروي عنه. السنن الأربعة يقول ما نصه عن أبان شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، أنت المبتدع وليس هذا الصحابي الجليل. وهذا عدي بن ثابت الذي يقول عنه الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 61 عالم الشيعة وصادقهم، إلى أن يقول وقال ابن معين شيعي مفرط، وقال الدارقطني رافضين غال. ومع ذلك فعدي ابن ثابت من رجال البخاري، شيعي ومن رجال البخاري ومسلم والسنن الأربع، وقد روى عنه مسلم حديث علي إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، يقول أنه لا يحدث بفضائل علي عن الشيعة، وهذا حديث أخرجه مسلم وفي فضيلة علي والذي في رواته الشيعي، فانظروا إلى كذبه. فما أجهل عثمان الخميس وهو يعتقد أن مجرد التشيع يعد طعنا في الراوي، ولكن لعثمان الخميس أسوى في أسلافه الذين كانوا يضعفون أحاديث أسلافه، تعرفون من أحاديث خصائص فضائل علي، تعلمون كيف أنهم ماذا عملوا بالنساء، النساء عندما جاء إلى دمشق سألوه هل حدثت فضيلة لعلي لمعاوية، قال اللهم لا، إن إلا رسول الله قال فيه اللهم لا تشبع له بطنه، فكان يأكل ولا يشبع، ويقول معاوية يقول ما تبعت ولكن كلت أفكاكي، حتى قال الشاعر فيه لي صاحب بطنه كالهاوية كأن في أحشائه معاوية. بس يا رجال هنا الرواية التي جاء بها الخميس الذي صار في قضية القبلة في البحار، هناك خطأ مطبعي، بدل كلمة القبلة كلمة القبر، يعني يستدبر القبر، قال يستدبر القبلة. وانظروا إلى هذه الرواية التي نقلها صاحب البحار، يعني خطأ مطبعي يريد أن يلفق عليه قصة أن الشيعة يجوزون استقبال القبر، بينما هي استدبار القبر واستقبال القبلة. انظر كتاب الدروس هو نقلها عن هذا، كتاب البحار نقلها عن ذاك، فأنت أرجع إلى الأصل تجد أنه بدل القبر بدل القبلة القبر، استدبار القبر. في كتاب الدروس الجزء الثاني صفحة 23، بس شوية خلي بين تدليسات هؤلاء وكذبهم. نعم بس شوية رجاء، بس شوية بارك الله بيك. لا بس شوية رجاء، بس لحظة نزلت دقيقة ونص، بس لحظة رجاء، الله يبارك، اتفضل. خليني من التدليس. التدليس هذا زي ثاني دقيقة ونص. عندك دقيقة ونص. الإمام علي عليه السلام حتى تعرف المسألة مش من الشيعة ولا من التجاني. الإمام علي في نهج البلاغة الذي شرح محمد يقول: وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس. أسمعني أسمع يا مشاهدين: رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا عنه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع منه ولقف عنه. الناس مغترين بهؤلاء الصحابة. أفهم لي قالوا صاحب رسول الله لقف سمع منه ولقف عنه، فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده عليه وآله السلام. بعد من بشكله هدية بقوا بعده يعني بعد رسول الله. أيوة. بقوا بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فتقربوا إلى أئمة الضلالة. فبين علي ومحمد والكلام هذا من هم أئمة الضلالة. سيدي علي هو اللي يتكلم يتهم مش هنا يقول لك تجاني تكذبون على علي. أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، وهذا ما وقع في التاريخ واستجيل وكذب. فولوهم وجعلوهم حكاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عاصم الله. إلا من عاصم الله، هذا كلام الإمام علي عليه السلام، وهذه أكبر فضيحة تاريخية وأكبر قنبلة انتهى الإمام علي في هذا المجلس. أوكي الآن عندي لحظة خليك يا أحمد خليك للمحلل. عندي سؤالين دكتور. رويت حديثا حتى يكونوا المستدر المشاهدين على بيّة منه دقيقة من وقت البرنامج مش من وقت الجماعة مش عارف اسمه. نعم في أنا والحديث اللي رويته عاود أقرأه حتى الناس تكون عارفين. بس الحديث اللي ذكرته لأنه حديث مهم. أقرأ. يا ريت تقرأه لي بس تقول لي من المصدر فقط حتى الناس تكون عارفين. بالله يأخذ المستدر المشاهدين. المصدر. صحيح. حتى المستدر المشاهدين لحظة يأخذ قلم ورقة اللي عنده يسجل. هذا الحديث الذي قرأته لكم إخواني الأحبة في صحيح مسلم. الحديث رقم 2204 الجزء الخامس صفحة 152. أوكي. عندك مسؤول مسلم هنا في أحد منكم عنده مسلم هنا بلش عندك احفظه الحديث تحفظه أنت. أوكي تفضل. يعني لا ينكرون إذا طلعوا لي يا نوشي لا ينكرون ما ننكرون ما ينكرون الخميس يقول لا ننكرون الحمد لله الحمد لله لا لأن المشاهدين يسألوا. أنا حبيت الناس اللي يعرفوا الناس بين. طيب عندنا الآن زي ما عملت مع اللي لا عذبت السؤال الدكتور أنت اللي مرة عزيز البرزة ما ردوا على السؤال. لا بس أنا على السؤال أنا على 20 سؤال انا اعطيكم وقت تفضل اعطيكم وقت لان عندي حتى اسالوا في حاجه هالشيء بس هم ياخذوا وقت اكثر بهذا الطريق. لا لا وصلكم لا لا في طيب وصلكم انتم كمان وصلكم حكي بس وصلكم حكي تفضل. اريد ان انك تدمت ذكرت احاديث نعم تذكرت استشهدت على السنه دي نعم البخاري ومسلم البخاري ومسلم نعم البخاري هنا أنا عندي البخاري رويت لك قبل أيام كيف ترد على حديثين روايتين في البخاري أريد فقط حتى انسجاما مع كلامك. الرواية الأولى رويتها لك أمس نعيدها بس باختصار أنه العباس مضى إلى سأل علي بن أبي طالب لما قالوا يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله، فقال أصبح بحمد الله بارئا، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غير إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، واني والله لا اسال رسول الله. ادري ويقول عاد ترد عليها انا ارد عليه كلمه واحده. هذا حديث مفترى على رسول الله وموضوع طيب. هاي من موضوعات بني اميه. الثانيه روايه البخاري معقول هو عباس يعرف موت النبي اكثر من علي؟ اي هو مذكر له الشكر يا رب علي هو اللي كان يكمل منك كملك. لا هو يعني في ايام مرضه في ايام مرضه روايه معناها ان هم المشاهدين فاهمين السؤال. تفضل تفضل. كويس. الشيء الثاني ختام الرواية طويلة عن عبد الرحمن بن عوف ومسيرته في أمر خلافة عثمان. في النهاية قال بن عوف ثم انطلق قال فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا فدعوته فنجا حتى أبهار الليل، يمكن مضى أكثر الليل أيوة. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، يعني ممكن يكون هو المختار أيوة. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا أيوة. ثم قال ادعوا لي عثمان فدعوته فنجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. انتهى عهد أبو بكر الصديق وعاد عمر بن الخطاب وجاء عثمان وبايع الناس الإمام بايع عثمان بن عفان ولم يبايع علي بن أبي طالب. حتى ليس الناس ليس هكذا لا لا يعني لا دكتور الرواية هل أنت تقول إنه كان فيه قوة لحد لا لا أنا أنا جاوب دكتور لأنه منطقي هو جاوب لا كمل السؤال لم تكن هناك رواية ولا أنا جاوبك أنا جاوب أولا فبايع عثمان بن عفان أولا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله جعلها شورى فلماذا أبو بكر أوصى إلى عمر ولم يعمل شورى ولا يستجيب جاي بالتسلسل ثانيا لما صار الأمر إلى عمر والإمام علي استشهد أحلب حلبا لك شطره يعني يجلد له اليوم يردوا عليك غدا أنت بايع اليوم بكرة حيسلمك الخلافة وهذا ما موجود بالنهج البلاغ. أنا سؤال يعني أنا جايت يعني بس اسمح لي بس ما أنا عليك ثم عمر, عمر لم يتبع طريقة أبو بكر كذلك لم يتبع طريقة رسول الله بالوصايا إلى علي وأنكرها هؤلاء ثم جعلها في ستة وأمر إذا خالفها أن تقطع هذه أفهم أنا هذه يعني معنى ذلك هم يحاولون أن يحرفوها عن علي أن يحرفوها عن علي وجاء إلى أن الصحابة هؤلاء الذين انتفضوا على عثمان صحابة بعد أن رأوه قد جاء ببعض أقاربه جاء بطريد رسول الله الذي أبعده أبو بكر وعمر أحكي لي اسمح لي أنه لا هنجي لأن نختار علي قبل عثمان اشترط عليه تفضل أي أولا رواية لا لا أنا كانت ولي أنا عارف أنا كلام حنجيب حنجي بالسياق التاريخي لكله كل سؤالي لا لا لا سؤالي فقط المسلمين الذين عملوا تحت قيادة ابن الخطاب ثم تحت قيادة عثمان الأمراء الأجناد والناس المسجد بما كان علي بن أبي طالب يعني يقولوا لي بشيء واحد هل هو كان حكم الناس مثلا يقولوا الآن نقولوا حكم مثلا الحكم استبداد قرأت لك استبددت بها اقرا هذا صحيح مسلم يقول ولكنك استبددت علينا بالامر يعني ابو بكر بنص كلام علي بن البخاري مستبد بالامر وليس الاستبداد استمر شكرا جزيلا خلاص خلاص خلاص بس حابين اقول الان اريد لحظه فهم انا بس حبيت تشرح لي الروايه تكون النظريه مفهوم يا جماعه الخير انتم من تسالنا نفس هذه الاسئله نجيب عليها انا نعطيك من الوقت نعطيك لا لا لا الاسئله اللي سالتها نجيب عليها خارج الوقت لا حاضر لا كويس عدم انا بسالي الدقيقه لاني ظلمت حقيقه انا ما ادري ال 20 دقيقه لان عندي ردود على خميس و 18 ونص لو دقيقه لو سمحت دقيقه فقط دقيقه واحده انا من عندي دقيقه واحده اولا اولا بشان الحديث الذي رووه قضيه افضليه كربلاء على الكعبة أو على مكة هذا في الحديث في إسناده محمد بن سنان وهو رجل ضعيف جدا الحديث الذي هو علماء أمتي أفضل من أنبياء من إسرائيل الحديث الذي هو موجود علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل الذي له تخريجات في لكنه ماذا يقول في الحديث في البخاري الحديث رقم 3152 الذي لو سمعت به النساء لما لا أدري ماذا يفعلن. يقول لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ثم في مجمع الفتاوى لابن تيمية الإمام هو مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الرابع صفحة 374 يقول ابن تيمية فقد حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله على الباري تبارك وتعالى يجلسه ربه على العرش. يعني الله يجلس مع محمد يجلس محمد على العرش. ثم دكتور دقيقة خلاص الثانية على عشان جماعة جلنا من هذه الثورة كمان. طيب. لا لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بعد الفاصل نعود ونواصل نستمع فيكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى قناة المستقلة إلى المناظرة بين الدكتور التيجاني السماوي والدكتور عبد الحميد النجدي من جهة والشيخ عثمان الخميس والدكتور أبو المنتصر البلوشي من جهة أخرى. رحلة صعبة حقيقة وشاقة وربما قاسية على بعض السادة المشاهدين ما تعودوش على طرق هذا الموضوع في التلفزيون، لكن أرجوكم الحلم والصبر. ننظر في حقبة مهمة من تاريخ العرب والمسلمين، ماذا جرى بعد وفاة نبي الإسلام؟ لماذا الخلافة مضت في اتجاه وليس في اتجاه آخر؟ كيف ننظر إليها بعد 1400 وكذا سنة هجرية؟ هذا هو الموضوع اللي احنا بنناقش فيه الآن، وأرجو أن يؤدي النقاش في النهاية إلى فهم أفضل في تاريخنا. الدكتور أبو المنتصر البلوشي تدشن العشرين دقيقة للسنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن نصر أن معتقدهم هذا الذي يبينونه هو معتقدات الباطنية التي هي لا تمت بالصلة إلى شيئة الأوائل، ومن جراء هذا ومن إظهار هذه الأقائد الحمد لله تعالى من خلال هذه المناظرات قبل ليلتين تصننا شخصين وبارح أيضا تصننا عائلة من 9 أشخاص ولله الحمد والمنة وهم من أهواز. ولكن يا ترى هل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق هؤلاء الباطنية أم لا؟ أوردنا نصوص من قبل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول، والكلام في كتاب الغارات مجلد الأول صفحة 307 يقول فما شيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا. هذا كلام سيدنا علي من كتب الشيعة. وين أي مرة مرة واحدة ذكرت أنت افتح أذنك أنت مشغول بهذي أفي أحمر. أنت مشغول باستباب الشتائم، علماءك مشغولون باستباب الشتائم، وبالأمس وبالأمس علماءكم على الملأ الآم يصبون ويشتمون، هذا دليل فراغهم. لو كان عندكم دليل ما تصبون وتشتمون، ولكنكم لأن غيرهم يديرون الآن هنا. هذا الكتاب أنا ذكرته لكن هو لم يسمعه، أنا ليش دخلني في نفس المصدر في غارات افتحوا زمك جيد جيبت الأول صفحة 110 أصفات يا صرختي ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا، هذا رأي أهل البيت من كتب الشيعة الأوائل، استخلفوا امرأين منهم صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسن السيرة ولم يتعدي السنة ثم توفاهم الله فرحمه الله. وأيضا يقول وهو يذكر خلافة الصديق وسيرته يقول فاختار المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فقارب وسدد بحسب استطاعته على خوف وجد. هذا الكلام أيضا من شهر نهج البلاغة. ما يسمعون هم يسمعون بعدين يقول نعم للناس من البحراني صفحة 400. أنا قلت لماذا اختار المسلمون أبي بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وإماما لهم؟ يجيب عليه المرتضى وإن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم زبير بن عوام بقولهما إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها وإنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لا نعرف له سنة ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي. شر نهج البلاغة نقلته من شر نهج البلاغة، ولكن هو سمع شريف المرتضى نسبه إلى غيره لأنه مشغول بالصباب. نعم شهر نهج البلاغة لابن أبي الحديد مجلد الأول صفحة 332 وأيضا في شهر نهج البلاغة ابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي مجلد الأول صفحة 133 يقول إن عليا وزبير تأخر عن بيئة أبي بكر ثم إنهما جاء فاعتذرا إنهما جاء علي الذي يقول على منبر الكوفة من فضلني على الشيخين سأجرده حد المفتري هو الذي يسمي أبنائه بأسمائهم هو الذي أنا ولا يوجد اضحك ولا أخولك أيها الخرافة يا باطليات لا يقاتلونني نعم هو الذي يقول من فضلني على الشيخين سأجرده حد المفتري وهو الذي يسمي ويتبرك بذكر اسم أبي بكر بعد وفاة أبي بكر على مصادر كما ذكرنا من كتب الشيعة نعم وهو هو وإمام حسن وإمام حسين وجعفر الصادق جعفر الصادق يقول لقد ولدني أبو بكر مرتين إذا هؤلاء الغلاف هؤلاء الباطنية هم الذين سيطروا على المذهب مع الأسف واليوم عقيدة الشيعة هذا الذي هم يبينونه ويقول ابن نعم ما غضبنا من يقول سيدنا علي ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة إلا لأننا أخرنا عن المشورة وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها وإنه لصاحب الغار وإنا لنرى شرفه ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي طيب ومصادر الصومية روت ذلك وأما قيل له العطوسي قال رؤيا عن أبي وائل والحكيم عن أبي طالب عليه السلام أنه قيل العطوسي قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي ولكن قال إن أراد الله خيرا فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم هذا هو المصدر انظر روضات الجنات مجلد الرابع صفحة 95 وأيضا وكرر هذا القول علم الهدى نعم في كتابه الشافي علم الهدى في كتابه الشافي ما عن أمير المؤمنين هذا يضحك هذا يجب أن يموت يضحك لا جاءت موجة هذا مشكلة جاءت موجة ضحك ولا ضحك أيوة جاءت موجة سان فرانسيسكو نعم لما قيل له هل أطوسي قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي ولكن إذا أراد الله بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعض نبيهم على خيرهم الشافي افتح أذنك من صفحة 171 وهناك نصوص في أي كثيرة أنا أوردتها من قبل ولكن هؤلاء الزنادقة هؤلاء الباطنية هؤلاء المناظرون هؤلاء مقلدون أنا لا أتكلم عن هؤلاء لأن هؤلاء مقلدون غيرهم يديرهم ولذا هم يقولون نحن فقد السلفية الذي نقول بهذا الكلام للمزيد من التقية والخداع والمكر وإلا علماء الإسلام من مذاهب الأربعة ومن الزيدية وحتى من غير مذاهب السنية حتى قولهم واضح بالنسبة الرافضة فعلى سبيل المثال اتفق أئمة الدين كلهم من أئمة الأربعة وحتى إمام جعفر الصادق لي كتاب هنا من كل ليلة أظهر هذا الكتاب كيف إمام جعفر الصادق كان يناظر الرافضة وكيف يردهم كيف كان في أهده أمثال هؤلاء وكان يردهم ولذا إمام زيد رضي الله تعالى عنه سماه رافضة فعلى سبيل المثال إمام النخي يقول لقد غلط هذه الشيعة الرافضة في علي كما غلط النصارى في عيسى ابن مريم وليس وهابي كما يدعون يقول عمرو الشعبي ما رأيت قوما أحمق من الخشبية نعم ويقول له طيب ويقول طلحة بن مصرف يقول سفيان الثوري يقول سفيان الثوري وهو إمام من أئمة الدين من يسمى أبا بكر ومر قال كافر بالله العظيم يقول إمام مالك بن أنس وهو يستشهد من هذه الآية ليغيظ بهم الكفار هو يفتي بكفر من يغيظ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام أئمة المالكية يقول الذي يكتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام يعني معاوية إذن طويل مالك أن الرافضة طويل مالك أن الرافضة قال لا تكلمهم ولا ترضى عنهم فإنهم يكذبون هم أكذب الناس بالمقولات وأجهل الناس بالمقولات يقول القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة لا أصلي خلف الجهلي ولا الرافضي ولا قدر ويقول عبد الرحمن بن مهدي يقول هما ملتان الجهمية والرافضة ملتان طيب والإمام الشافعي ثبت بنقل الأئمة عنه أنه قال: لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوة ولا أشهد بالزور للرافضة. وهكذا إمام الفريابي يقول: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. وهكذا يرى قاسم بن سجان، وهكذا يرى أحمد بن يونس، وأما إمام أحمد بن حنبل، وأما إمام البخاري، وأما أبو زرعة الرازي، وأما ابن قتيبة، وأما إمام الطحاوي، وأما إمام البربهاري، وأما ابن بطة، وأما إمام القحطاني يقول: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جامي، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وصبوا صحبه جدلان إن الله يصنع. وهكذا ابن العربي أبو بكر العربي قاضي عياض الجوزي ابن جوزي، هؤلاء هم كلهم أئمة الدين. إذن هم يكذبون لما يقولون أن الوهابية فقط، بل أئمة الإسلام من أهل السنة ومن غير أهل السنة متفقين على تضليله أو على آرائهم الباطنية التي أنا أقول هذه الآراء الباطنية ظهرت من خلال التشكك كما يقول دكتور إقبال اللاهوري من خلال فلسفة مولى صدرة، وظهرت من خلال وأنا أقول أيضا ظهرت من خلال السبائية من خلال الكافي الخليني السبائي. نعم طيب. وأما فيما يتعلق باتخاذ القبلة قبلة ليست روايات فقط من المجلس، بل هناك عدة روايات، وبل هناك نعم يقول استقبال القبر لازم. شيخ المجلسي شيخ الطائفة واصل التشيع في مرحلة الأخيرة يقول إن استقبال القبر لازم. هم يكذبون لما يقولون تحريف وطارف صفحين الصفحة ولا هذا أنا أقول لك أي صفحة بحار الأنوار جديد. بحار الأنوار ايه؟ مجلد 101 بكرة أجيب لكم إياه بكرة أفضح كذبة أي صفحة كم؟ لحظة أقول لك إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبرة، واستقبال القبر للسائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالة. بحار الأنوار مجلد 101 صفحة 369. وهناك عدة روايات في هذا الصدر ودليل كذبهم، لأن الكذب عندهم عبادة، الكذب عندهم دين، ولذا يقولون افتروا على أعدائكم وسخروهم وابهتوهم، ولذا وبعثوهم نعم. ويقول علماء الإسلام أنهم وأن مذهبهم فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يحدث معظم ذلك من قبل الرافضة. طيب. فإنك تجدهم أعظم الناس شرا وفتنا، وأنهم لا يقودون ما يمكنهم من الفتن، وهذا الوضع السياسي الأخير بعد الثورة الإيرانية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على كل حال اذا هم اهل فتنة وهم يلعبون من الحديث. يا دكتور محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ارجوك ان نبقى في موضوع الحديث في هذه الساعه. الحديث موضوع الولايه كان يتكلم كان تكلم يجيب لك الحديث من البخاري من مسلم ورواه لك مضبوط، فخلينا في موضوع الحديث. ما خرجت لا لم ندخل في اخر حديث وخرج من موضوع الحديث. موضوع الحديث هم ما خرجوا، لا هم الان ركزوا على الموضوع الحديث. الله يكرمك. لا حتى في الاول لا جابوا شيء جديد تحت يعني الوقت من الاول ليله جيت تسمع في نفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا حديث صحيح متفق عليه عندنا، وجاء كذلك حديث آخر متفق عليه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. قال التيجاني: باتفاق العقلاء علي أشجع وأعلم وأسبق. وهذا الأمر لا ينقله العقلاء بل تنقله النصوص، ولكنه بعيد عن النصوص، وليس العقلاء يقولون مثل هذا الكلام. الوصية التي منع النبي كما يزعمون منها صلوات الله وسلامه، أنا أوجه كلامي لعامة الشيعة لا لهذين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا منع من الوصية، هل أكمل الدين أو لم يكمله صلوات الله وسلامه عليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم قبل هذه الحادثة. ولذلك قال عمر: حسبنا كتاب الله، أي قد نص كتاب الله سبحانه وتعالى على أن الدين قد كمل. ولذلك هذه الوصية ما يستطيع أن يسكت. ولذلك هذه الوصية هذه الوصية كما يزعمون نقول إن كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا واجبا وهذا كفر بالله جل وعلا لأنه تكذيب لله الذي قال اليوم أثبت لكم دينكم بل إن هذه الوصية جاءت بعد اليوم أثبت لكم دينكم فلا شك أن الدين قد كمل قبل تلك الكلمة ثم إن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت باللسان دون الكتابة وهم يزعمون أن الأحاديث والآيات متواترة في إمامة علي رضي الله عنه فهي متوقفة على هذه الوصية حتى يمسكون بها هكذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحادثة يوم الخميس وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم السبت فلما لم يوصي ولم يكتب بعدها بيومين ثم ما مات إلا بعدها بيومين يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على أن هذا الأمر كما قال علي رضي الله عنه أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أحفظ كذلك علي عندهم يعرف أنه إمام قبل خلق النبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه جبريل ورجع إلى خديجة وقال زملوني زملوني ما يدري ما الأمر صلوات الله وسلامه عليه بينما ينقلون عن علي رضي الله عنه أنه قال أنه فلما ولد انتهيت إليه فإذا هو كالشمس الطالعة وقد سجد على الأرض وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومحمد لم يبعث بعد صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن عليا وصي محمد رسول الله وبمحمد يختم الله النبوة وبي يتم الوصاية وأنا أمير المؤمنين بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 194 هنا الآن يقول عثمان يكذب لأن علي يقول أن علي لم يبايع أنا ما قلتها أنا قلت عائشة أخبرت أن علي لم يبايع إلا بعد 6 أشهر حدثت بما علمت وهذا الذي في البخاري ما كذبنا ولا نكذب ولا نتخذ التقية دينا بل ديننا واضح أمرنا ظاهر فلذلك نحن نقول أبو سعيد أخبر بما يعلم وعائشة أخبرت بما تعلم يقول علي يكره أن يحضر عمر لما وقع منهم من الظلم والجور وبعدها الدكتور عبد الحميد يقول عن عمر وأبي بكر لما نقل الحديث فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا يقول علي كان يراهما كذلك هل أنت تراهما كذلك الدكتور عبد الحميد يقول أنا لا أتكلم عن الصحابة أنت تابع لعلي قل كان غادرين كان خائنين كان ظالمين كان كافرين كان مشدين كما يقول الشنجاني إذا هذا هو قال هو بعدين قال نعم كان هو نعم نعم نعم لكن في السابق كان يقول لا أنا ما أسب ما عنده حديث فهو إذا هم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يتلونون يخفون ليس ذلك كل أصحاب النبي ليس وصف ليس وصف لا يبلش أنا هذا الحديث قول عمر فرأيتماني كاذبا أو فرأيتماه كاذبا لأنه قال عنها النفسي وقال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا كان الأمر كذلك عمر كان يسألهما ولا يقرر ذلك ولا كان علي ولا قال له علي نعم أنت كاذب أبدا ما في شيء من هذا وإنما كان عمر يستفهمهما أفرأيتماني كاذبا خائنا غادرا ولم يكن كذلك ولذلك جاء في صحيح البخاري أن عمر قال والله ما كان كاذبا ولا كان غادرا ولا كان خائنا في صحيح البخاري انه ما كان غادر ولا كان خائنا ولا كان كاذبا فهذه تفسر تلك الروايه ولكنهم يتلبسون بمثل هذه الاشياء وهما لم ينكرا طيب كذلك اظهر عقيدتهما الحقيقيه في اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كل اصحاب النبي في عمر في عمر رضي الله عنه وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في عقد الدرر كتاب عقد الدرر في بقر بطن عمر لأحمد ياسين يقول من الكاتب أحمد ياسين أحد علماء الشيعة لا لا يقول عقد الدرر انا اعطيك صورته الان ملك لا معروف عندهم لا طيب دعوه الان انا اتي بصوره جيب لك من مال الخارج جيب لنا من كتب لا نعلمها جيب لنا كتبكم جيب لنا كتبكم جيب لنا كتبكم كتبكم جبناهم ربطنا كتب هذه الكتب الاخرى من كافيكم ما يعترفون بالجرأة لا لا لا ما يعترفون بالتهرب يا رفاق أنا ما فيك المجال أنا ما فيك المجال التهرب جعلان يصب هذا يصب برا لا لا لا لا لا حرص أنا قلت الأخ يجيبه من المراجع المعتمدة جاب هو من البخاري مسلم ما نجيب من واحد على لا لا لا لا لا لا لا لا أحاديث صحيحة عشان كل المراجع أنا لا أتكلم عن أحاديث عفوا أنا لا أتكلم عن حديث أنا أتكلم عن موقفهم من عمر الذي الذي أراد لا تفصل الذي أراد أن يخفوه الذي أراد أن يخفوه نعم أنا أردت أن أبين موقفهم من عمر الذي أراد أن يخفوه ليش يخفوه لا هو ما قال شيئا هو يستحي الآن أن يقول أمام الناس انظر ماذا يقول عمدة العلماء والمحققين من هو محمد نبي التسركاني ما سامع تحبون ذلك كتابه لآل الأخبار كتابه لآل الأخبار ملقب عند شيء بعمدة العلماء والمحققين انظر ماذا يقول اعلم اعلم أن أشرف الأمكنة هذه أشرف أمكنة ما قلت البارة هذا ما قلته قلت أنت دائما تتكلم ذا بالغيب يقول إن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعني عليهم إذا كنت في المبال هل عنه أنت تبول إذا كنت في المبال فقل فقل فقل هذا قول عالمكم فقل أنتوا تكذبون تعرفون تكذبون هذا وصف الرافضة وجوهكم طيب يا أخوانا خلص في وقته يحبوا كل خلص ما شاء في وقت طيب في وقت إذا كنت في المبال فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال اللهم لعن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم معاوية وعمر ثم يزيد وعمر ثم ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر ثم شمرا وعمر ثم عسكرهم وعمر عسكرهم يعني عائشة ثم عسكرهم وعمر اللهم لعن عائشة وحفصة وهندا وأم الحكم ولعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة زندقة ولذلك انظروا ماذا يقول الخميني ما في احتجاج الخميني يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كشف الأستار كشف الأسرار صفحة 126 إننا هاهنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حلله وحرمه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أولاده ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين ثم قال صفحة 127 إن مثل هؤلاء الأفراد صحابة الجهال الحمقى الأفاقون الجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمام وأن يكونوا ضمن أولي الأمر ثم يقول صفحة 137 والواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائم على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة طيب ها أصله لا أنت عقل بشان القبلة بشان القبلة بشان القبلة قضية في غاية الخطورة هو حرف حديث مسلم حديث مسلم فرأيتماه وليس أفرأيتماه طلع أنت دلت على صياغة الاستفهام هو قرر ذلك الهمزة من صياغة الاستفهام لا توجد الهمزة من فرأيتماه لا توجد في الحديث أفرأيتماه هل تجد الحديث من فرأيتماه اقرأ هذا اقرأ هذا اقرأ هذا من قبلة اقرأ هذا من قبلة لا توجد همزة بالحديث هو السرعة هذا لا هذه 2600 احنا 2600 هذا الطريق الصحيح صار يجيب نص ويقرأه 5000 2700 كيف من 2400 2128 اعزائي المشاهدين اصبروا معنا ارحم والديك وبارك الله فيك هاي 2100 لا ارجوك كنا نحن نحضر بس نستغل الوقت يا أخي بالرحب أنا عندي هنا 2204 في الباب في التكبير على الجنازة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنا بقرأ في صحيح مسلم في صحيح مسلم المعجم 11 الحديث 2204 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن ابن شهاب شرفنا عن سعيد بن مسيب شرفنا شوف الكذب لحظة 2002 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرى علي عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب عن أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر لا هنا الرقم انت اعطيت الرقم غلط انت كتبت الرقم انا كتبت رقم ورقم انت مكتوب الرقم ولا الحديث لا رقم الحديث وانت كذاب لا لا هو قال انا كاتب الرقم رقم انت كذاب يبقى يكون 3204 شو دخلنا ب 300 هو غلط ما انا لا لا هذا البنك اترك الاحتمال متحرك فيه كل يا اخي اترك الاحتمال احكي لك يعني خلينا نعرف الكلام احنا عبد خذ رقم 100 فقط هذا الرقم الذي هو عليه احد منكم يعرف رقمه هو هو اللي ناقل هو يجيب هو صح هو اللي يجيب اذا هو كذب على مصري على هذا الرقم هو كذب احتمال يكون غلط في الرقم طيب غلط ولكن بهذا الرقم هو كذب دقيقه مش صاحبك تؤمن بهذا الحديث في مسلم لا اترك هذا شيء اخر هذا هو لا هو اعترف هاي بس ليس الناس كما يقول المهم الناس اسمع تؤمن هذا الحديث بدون أن تشهدني بالله أنا لا أكذب أبدا قلت موجود في مسلم نعم موجود في مسلم لك باللفظ الذي ذكرته وأنت لفظي في أرأيتماني ورأيتماني عصيرة بالفاء في صحيح البخاري هل رأيت في صحيح البخاري والله ما كنت كاذبا في مسلم فرأيتماني صحيح مسلم البخاري الرقم غلط يعني علي كان يراهما كاذبين غادرين هذا ما يصبح ثم زوج ابنته لعمر هذا ما يصبح ثم زوج ابنته لعمر هذه الآن الرقم الآن الحديث لماذا نخلته كذبا هذا الرقم وجدت أنا هنا كتاب الإمارة يعني المعجم في الساعة صحيح مسلم في الإمارة هناك باب الناس تبع لقريش باب الاستخلاف وتركه باب كراهة الإمارة بغير ضرورة باب فضيلة الأمير العادل باب وجوب الوفاء بيعة الخليفة باب إطاعة الأمراء يعني أنا أبحث عن باي حكم من فرق أمر المسلمين والمجتمع باب إذا بويع لخليفتين باب خيار الأمة وشرارهم يا أخي لحظة يا دكتور يعني كمان أنا عاوز أطلب من الإخوان اللي عنده محل هذا الحديث لأنه فرق مهم فيه يضيف الشيخ الخميس همزة مهمة لا هو ألغاها الآن ما الغاء كيف الغاء أنا قلت هي صيغة استفهام لا موجودة بالحديث همزة فرأيتماني أو رأيتماني نعم أنا لا أذكر الآن، لكن أنا أذكر صحيح البخاري. لا صحيح مسلم. حتى في صحيح البخاري صحيح مسلم. كلاهما كلاهما كلاهما لا أذكر الآن. لا أذكر الآن حتى قاطبتي. كيف متأكد وأنت تنقل رقم خطأ؟ كيف متأكد؟ رقم كذب. رقم حديث صحيح لا ليس الرقم. كلاهما مهم. طيب دورك. كلاهما مهم. طيب خلاص عجلان معي انا استخرج. لا لحظه هي سمع انا حسرك الان هذا الكلام لحظه هذا الكلام حول نفس الحديث جاء للنجي ان تاريخ الورقه من خارج ولذا هو الان مستنقع في مستنقع الرجال ما يصير يدافع. لحظه لحظه اوكي اوكي اوكي اوكي وهو لا يرى صيغه الحديث ولا يرى انا ترى السؤال هذا كم كتاب حديث ثلاثه في مصطلح الحديث اسمه مصطلح الحديث انت اوكي اوكي اوكي اوكي ما يرفع شيء الان الان اساله وقال هذا يا اخواني يا اخواني يا اخواني انتم تسمون حالكم طلاب علم. نعم نحن كلنا هنا في هذه الجلسة طلاب علم صح. نتداول وجهات النظر أصلاً. باحترام وبعدين أذكركم بشيء أذكرك أنت دكتور الدوشي وأذكر الشيخ الخميس وأذكر الدكتور التجاني وأذكر الدكتور النجد أين نجتمع في هذه المناظرة؟ أليس في لندن؟ نعم نحن هنا في لندن نتعايش باحترام باحترام مع إخواننا في الإنسانية من مختلف الأديان نعم. حتى من الذين لا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون لا بنبوة ولا بالقرآن الكريم نعم. ولا بكل ما تلا بعد من خيرهم وقراء ما فخذوا دينه فخذوا دينه أرجوك أرجوك فيهم الملحد أصلا وفيهم العاقل وفيهم المسلم فنحن هنا نتكلم في دائرة التسليم بألوهية الخالق عز وجل وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول يعني حتى يكون الحوار إذا عنده معنى أرجوك نحن ما أرجوك أنا موافق الحوار يكون سهل وجري وملحد لكن أيضا نخلي حد أدنى هؤلاء الملحدين اللي ذكرتهم يا أخي صحيح تركوا دينهم ولكن ما تركوا لا لا لا أنا لا أما هؤلاء لا دين ولا لا لا أنا لا دينهم دينهم اشترى علينا لا لا لا دينهم اشترى علينا الآن حان الوقت أين الرقم الحديث؟ اسمعني بس هنا أنا أطلب من الدكتور النجي أن يبحث عن الحديث في صحيح مسلم. لا عندي عندي سؤالين. هناك سؤالان للدكتور. لا أنسى زي ما سألت الأخ عندي سؤالين للأستاذ. السؤال الأول والهام جدا جدا. جوهر الحجة التي التي تحجج بها الدكتور التجاني والدكتور النجدي هي أن إذا في يعني خطة سياسية هم يسموها مؤامرة. سموها يعني انقلاب صراحة أنا أقول ما مش لازم نستعمل نفس العبارات قادها عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق ومن الثالث فيه من الكبير أبو عبيدة الجماعة اللي كانوا مستقيفة ومجموعة من الأمة 12 من الأمة عام وثنين طيب. غير قريش ناس قريشيين واثنين غير قريشيين منهم سالم مولى أبي حذيفة طيب أوكي أوكي وهذا إذن هذا هو الحجة الرئيسية تبعهم واستشهدوا لها من هذه الرواية التي نبحث الآن في نصها الحقيقي هل ممكن في أول شيء الرد السؤال الأول خلاصة ردك على هذه المسألة نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا بالنسبة لهذه الرواية أو غيرها من الروايات بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعتقد اعتقادا جازما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس بايعوه وأن عليا بايعه رضي الله عنه وأن عليا لما ذكرت عائشة أنه تأخر أو لما قال كلمته لما تكلم في أبي بكر وقال والله ما نحسناها على أبي بكر يوما رضي الله عنهم أجمعين ولكنه رضي الله كان يرى أن له نصيب من الشورى أنهم اجتمعوا دون أن يجتمع معهم فكان يراه نصيبا من الشورى وليس من الخلافة ولذلك قبل خلافة أبي بكر وسلم ولما تمت البيعة لعمر سلم بدون كلام ولما أقيمت الشورى لم يمتنع من الشورى بل دخل في الشورى ولو كان يرى أنه هو الإمام كان يقول ما أدخل الشورى أنا الإمام أو غير ذلك من الكلام وإنما دخل في الشورى وتم اختيار عثمان ورضي ثم بعد علي ما الذي غير آراء الملايين أو لا نقول ملايين الآلاف ما الذي غير آراء الآلاف وقبلوا بعلي لماذا لم يعطوا طلحة أو الزبير لماذا بايعوا عليا بعد عثمان هذا يدل على كذبهم ولو كان أصبر ولو كانت نصا في علي رضي الله هم لا يقولون في علي نص يقول في علي وأولاده لو كانت في علي نصا أليس بايع الناس بعده الحسن؟ لماذا تنازل الحسن لمعاوية؟ طيب هذا الحديث ده ليست نصاً ده الحديث سؤال ثاني الآن السؤال الثاني هو قال الدكتور لا قال الدكتور التجاني الحديث لحد ما نجد مثلا نقرأ ماشي قال فسر الأمر تداول السلطة يعني بين الخلفاء بأنه سبب رئيس وجود دولة الاستبداد كان هناك قمع، يعني زي ما نقول الآن بالتعبير المعاصر بنقول بالتعبير المعاصر قمع، قمع عطيك عليها دلة عليها. لا لحظة بس، فأنت ما ردوك على هذه المسألة؟ هذا كذب وزور. أيوه. هذا كذب وزور. ولنرى هذه دولة السداد ماذا فعلت؟ أبو بكر الصديق لما صار خليفة ماذا فعل؟ ماذا أخذ من الدولة لأولاده أو لنفسه؟ ماذا أخذ من هذه البلاد؟ ماذا أخذ هذه البلاد؟ وهذا أعطى الخلافة لولده من بعده؟ ما أعطاها لولده من بعده؟ كان عنده أولاد، كان عنده أولاد وعنده عبد الله وعنده عبد الرحمن، وإنما ورث محمد وعنده عندوس محمد صغير سليل هو محمد ولد في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد توفي من عمره 3 أشهر رباه علي اسمه ربيع علي. لا محمد ما تفهم شيء أشهر أنت أنت مش كمل كمل كمل كمل ما تفهم له 3 أشهر سال لا 3 أشهر صغير القصد القصد يعني هو محمد رضي الله عنه سيرا خلي كمل المنطق هذا نحن نقول عمرو تسوق وتودو لا لا هو يا اخي هو ما قالش انه هو قال لم يتركها لابني هذا قصده عنده اولاد قال كان يسال فلان ما عاد محمد لانه محمد لانه حار عايش يريد يخرج من الموضوع يريد يخرج من الموضوع شاهد ان ابا بكر رضي الله عنه ما استبد ولا اخذ شيئا لنفسه من الخلافه. ثم لما جاء عمر يعرف الجميع ما صنع عمر رضي الله عنه فتح بلاد فارس، وهذا الذي يغضبهم أن عمر هو الذي فتح بلاد فارس، ولذلك يحملون على عمر، وعمر لم يجعلها في ولده أبدا، وإنما جعلها شورى في 6. قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأدخل عليا، ولما اجتمع 6 كذلك قبل علي بالشورى وقبل موافقتهم على عثمان، فقبلوا عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ولما بويع علي بعد عثمان قبل علي وقبل الناس كلهم. إذن قضية الخلافة ما كان تحد، ولذلك علي رضي الله لو يرى أن عمر بهذه الصورة ما زوجه ابنة فاطمة. طيب أوكي، يعني سؤال ثالث وأخير دكتور البرش لو سمحت، فلا عن ثلاثة لك ثلاثة بس بالعدل عشان ما نقولش أنا سألكم حتى أوضح المسألة اللي رمى ضريتكم. سؤالي تستشهد بكتاب اسمه مناظرة الرافضة وتقول هو لجعفر الصادق. نعم. في دقيقة ونص ما هو هذا الكتاب وما صحة نسبته لجعفر الصادق؟ صحة نسبته أولا السند موجود هنا، الأسانيد موجودة هنا، جاء شخص رافضي يسأل رأي إمام جعفر الصادق في يناظره في أبي بكر وعمر، وهو يرد عليه ويظهر حبهما ويظهر يعني أنت تقول إمام جعفر الصادق يظهر حبه لأن الناس راح يتابع بسرعة تلخيص. نعم نعم استلني أنا معك. أين يقول هو يظهر حبه لأبي بكر وعمر؟ طبعا يظهر حبه وليس هو فقط بل جميع أهل البيت. ويقول هذا الكلام كما يرويه الأربلي الشيعي الأربلي نعم الأربلي نعم يا تونسي أربلي نعم يا أربلي هذا يا جاهل أربليني غير شوف يا ناس ما يفعل أقبل ولكن ما أذوه هو تونسي الأربلي غير أربلي يقول لقد ولدني أبو بكر مرتين كتاب المعيشة الفروق نعم صحيح لأن يا أخي هذا السند منهم إمام جعفر الصادق يقول يا أخي إمام جعفر الصادق يقول لقد ولدني أبو بكر مرتين لأن أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وأمها أم فروة أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا في كتاب الأربلي ليس أربلي وأيضا سيد المرتضى في كتابه الشافعي يروي هذا الكلام وبل جميع أهل البيت ليس فقط إمام جعفر الصادق كلهم دون استثناء يتقربون إلى الله تعالى بحب أبي بكر وعمر دون استثناء. طيب ولذا هؤلاء الباطنية حرفوا المذهب. إذن هذا كلام مدلس حسب رأيك على أئمة أهل البيت. أي نعم هذا لا شوف هذه الأقاويل هذه الأقاويل مدلس على أهل البيت وأهل البيت بليون منهم. عندي سؤال دكتور تجاني عندي سؤال دكتور تجاني لماذا آخر سؤال له هو من الذي يمن من معنا؟ أنا أعطيك يا دكتور رحمن بدأتم بنا لا أنا لن أعطيك الوقت لذلك الأسئلة أرجوك دكتور تنتهوا لنا رجاءً دكتور رجاءً عندي سؤال لأنه حيث على الموضوع رجاءً فهمنا الآن الروايات التاريخية للطرفين في أمر الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا لو من الناحية المنطقية النظرية فقط لكم مثلا لو مثلا افتراضا نظرنا مثل ما ينظر الجماعة اللي هنا لسيدنا علي باعتبار واحد من الصحابة وليس أفضلهم. سؤالي إليك هو لماذا حسب رأيك تميزت فترة خلافة الإمام علي بالقلافة السياسية المستمرة حتى انتهت إلى استشهاده ولا قياله. نعم. موجود؟ هذا. ما هو التراخر مع الوطن الفارغ؟ لا لا لا. لا, لا. موجود اللي لقيته هنا ولا لقيته؟ لا. هو يلقى. هو يستطيع يوصل مسلم. فضل لو وجدته هنا. هو في عمره ما شاف مسلم. كيف يجيبه؟ إذا بكرة هل ممكن يجيبونه بكرة؟ ممكن. بكرة إن شاء الله. اسمع لو كانوا أصحاب علم، لو كانوا أصحاب منطق، لماذا يهددون بالقتل؟ لماذا يأتون بالسفارة الإيرانية هنا في أستوديو؟ نحن من نحملهم مسؤولية حياتنا أيضا. إذا صار لنا أي شيء هم مسؤولين، والسفارة الإيرانية مسؤولة هنا. لماذا في التلفونات يهددوننا؟ أنا سمعت الصوت. طيب أنا في الأستوديو؟ لا، بارها جو. بارها جو هنا. نعم. طيب على كل حال على كل لماذا يهددون بالقتل؟ نحن هذا تهديد القتل. طيب أنت تتعمر بالأوامر، أنت تتعمر بالأوامر من غيرها. نعم. وأنت أنت يا ترى حسن نصر الله وغير حسن نصر الله بالدليل لا يمثلون شيئا، لأنهم يتقربون إلى الله، لأنهم يتقربون إلى الله بروح المهدي الموهوم، روح المهدي الموهوم الذي لا وجود له. غدا نبدأ بالمهدي. بس انا بقول ما انا ما اقرر متى يبدا الاتفاق بين عاصم هاي الصفر يعني لن يعد وقت برا السؤال يا اخوان السؤال مرحلة خلافة سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه تميز بالقلاقل بالقلاقل والمشاكل السياسية كيف لتحليل سريع لها وما هو الدليل الشرعي بعد ذلك على أن الأئمة المعصومين هم الأثماش اللي انتوا حكيتون عنهم لحظة السؤال هذا أنا عاوزك تفكر فيه كويس لا مفكر الله يبارك وتضرب الدجلة الشمسية والزيرية الليلة وتتخمس خاتمة السلام على القبطي في إجابة كويسة هو يفهم الجخصة هذا يفهم الجخصة لا يفهم الجخصة وفرانسيسكو ومصر وشريط حتى في وضع شريط يخلدونها شوف كم هم الجوهان حتى في وضع كانوا يستحيون يأتوا بالكتب نحن نجيب الكتب حتى في وضع شريط يخلدونها يا دكتور انتهى وقت هذه الحلقة الحمد انتهى وقت هذه الله على سيدنا محمد وعلى آله انتهى وقت هذه الحلقة انتهى وقت هذه الحلقة ما هو هذا عشان كده قلت كان ضرب الدجلة وفكر كويس هو ما يوقف حتى ياخذ دجلة ان شاء الله حتى تاتي دجلة ايرانية أعزائي المشاهدين يا مشاهدين كلمة نواصل هو دمية إيرانية يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكت